كفار المحاربين، وأن علم أنه سيقتل بناء على هذا الرمي بعض المسلمين. وذكرنا ما يصرف لنا من ذكره من الوجوه الدالة على مشروعية هذا الأمر، أي مشروعية فضل الكفار المحاربين أعداء الله المرتدين أو الأصليين بالرماية، وأن علم ما سترتب على هذه الرماية بصورة قطعية يقينية نقتل بعض المسلمين من معصومي الدم. نعم. وانتهينا كما قلنا من ذكر هذه الأوجه التي بها تقرر هذه المشروعية. نعم. فنقول ليس معنى قولنا مشروعية رمي الكفار المحاربين وإن كان أقول إن كان بينهم مسلمون سيقصرون قطعا، ليس معنى ذلك التساهل في هذا الأمر أو التساهل في إراقة الدماء وإزاحتها بغير حق أو بغير مصلحة أو بدون حاجة أو ضرورة. نعم. فنحن بينا من قبل ونذكر أن هذا الجواز إنما هو جواز استثنائي، جواز استثنائي، فهذه الأنفس وهذه الدماء ثبتت لها العصمة بعصمة الإسلام، والإقدام على إزهاق النفس عمدا من أكبر الكبائر والمحرمات عند رب الأرض والسماوات. نعم. ومن أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة، ولو بشق كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه يا اسم رحمة الله. والأثار في وعيد في الوعيد المغلظ على الإقدام على إزهاق الأنفس غير حق كثيرة ومقررة من المعلومات من ديننا بالضرورة. نعم. فنقول ليس معنى قولنا بالجواز في هذه المسألة التساوي في هذا الأمر، إنما له ضوابط مقررة عند أهل العلم لا بد من وضعها نصب الأعين والتقيد بها حتما ولزاما. نعم. من أول هذه الضوابط كما بينا من قبل أن هذه المسألة أجيزت تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أجيزت تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، بمعنى أنها في الأصل إيش؟ في الأصل إيش؟ محرمة تحريما قطعي، إزهاق الأنفس المعصومة بغير حق محرمة تحريما قطعي. نعم. ومن ثم أجيزت دخولا تحت هذه القاعدة، ولا تدخل تحتها بعض المحرمات رفعا للضرورة ومن يعني مراعاة الأصل رفع الحرج والمقرر في الشريعة الإسلامية. نعم. فنقول ضابط هذه المسألة، الضابط الأول ألا يمكن الوصول، انتبه، ألا يمكن الوصول إلى المحاربين من الطواغيت والمرتدين الكفار الأصليين، لا يمكن الوصول إلا بهذه الوسيلة. نعم. بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد وتحري الأسباب المادية المتأثرة في إمكانية وفي مكنة المجاهدين، ثم تبين لنا أننا لا نستطيع أن نصل إلى قتل هؤلاء النفر من الطواغيت المرتدين أو الكفار الأصليين إلا بهذه الوسيلة، هنا يجوز لنا أن نقدم عليها كما قررنا. أما انتبه، وهذا الذي نريد، الضابط هذا هو الذي نريد، أما إذا استطعنا أن نصل إلى مقتل هؤلاء الطواغيت من الكفار الأصليين أو المرتدين بغير هذه الوسيلة حرم، انتبه، بغير هذه الوسيلة، بغير ما يفضي إلى قتل بعض المسلمين، حرم علينا أن نتخذ الأسباب التي تؤدي إلى مقتل بعض المسلمين ولو كانت نفسا واحدا، انتبه، ولو كانت نفسا واحدة. فشرط الجواز عدم استطاعة الوصول إلى هؤلاء الكفار بغير هذه الطريقة، فإذا استطعنا أن نصل بطريقة أخرى لا تؤدي إلى قتل بعض المسلمين وجب علينا أن نسلك هذه الطريقة وإن كان فيها قدر المشقة علينا، طالما أنها مشقة تدخل في حيز المقنع والقدرة والاستطاعة، انتبه، وإن كان فيها بعض المشقة علينا طالما أنها مشقة متحملة أي نستطيع أن نقوم بها وأن نؤديها. نعم. سنقول الضابط الأول ألا يمكن الوصول إلى المحاربين من الطواغيت والمرتدين والكفار الأصليين إلا بهذه الوسيلة، فإن أمكن بناء على ذلك الوصول إليهم والتمكن منهم بغيرها تعين ذلك، تعين استخدام الوسيلة إيش؟ الثانية، وحرم استخدام الوسيلة الأولى التي تؤدي إلى مقتل بعض المسلمين ولو نفسا واحدة، انتبه، تعين ذلك وحرم اللجوء إلى ما يفضي إلى قتل بعض المسلمين، حرم أن نتخذ الأسباب التي قد ينتج عنها، انتبه، التي قد ينتج عنها مقتل بعض المسلمين ولو كان مسلما واحدا، حرم اللجوء إلى ما يفضي إلى قتل بعض المسلمين ولو كانت نفسا واحدة، لأننا ما أجزنا هذه الصورة الاستثنائية إلا دخولا تحت القاعدة العامة، الضرورات تبيح المحضرة، فإذا انتفت الضرورة هل يجوزنا أن نسلك هذه القاعدة أو نسلك هذه الطريقة؟ ليش هناك ضرورة؟ إذا القاعدة إيش؟ نرجع إلى الأصل، والأصل أي شيء أن هذه الدماء ثبتت لها العصمة بصورة يقينية. نعم. فالقاعدة ظاهرة أنه إذا رفعت الضرورة نرجع إلى الحكم الأصلي، لأننا ما أجزناها إلا بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فإذا عدمت الضرورة، انتبه، فإذا عدمت الضرورة وأمكن التوصل إليهم إلى أعداء الله بغير هذه الطريقة التي يؤدي إلى إزهاق بعض الأنفس ولو نفسا واحدة، حرم علينا استخدام هذه الوسيلة. نعم. وتعين علينا، وجب علينا أن نستخدم الوسيلة الأخرى التي فيها كما قلنا البعد عن هتك أو البعد عن إزهاق النفس المحرمة. نعم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله شيء مصر. فإذا كان في استطاعتنا وفي مكنتنا وفي قدرتنا اتباع وسيلة أخرى تفضي إلى عدم قتل الأبرياء معصوم الدم، ويجب علينا أن نتبع هذه الطريقة، وحرم علينا أن نلجأ إلى اتخاذ الأسباب كما قلنا التي تؤدي إلى قتل بعض المسلمين ولو نفسا واحدة، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان في استطاعتنا قتلهم أي هؤلاء الأعداء بغير قتل النفس المحرمة وأجب ذلك، وحرم كما قلنا اللجوء إلى ما ذكرناه. نعم. قال الشيخ السعدي في قواعد الأصول الجامعة صفحة 19 في حديث حول قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قال فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. نعم، هذا بلا أدنى خلاف، إذا اندفعت الضرورة وجب أي شيء انكفاف. ما معنى هذا؟ نقرب لكم المثال. نعم، كإنسان يسير في الصحراء وأوشك على الهلاك، أوشك على أي شيء هلاك، بل كاد أن يهلك، صحيح، حلت له أكل إيش؟ الميتة، صحيح؟ طيب، أراد أن يأكل ميتة، بدأ يبحث عن ميتة إلى أن وجد ميتة، صحيح؟ بعد أن وجد ميتة رزقه الله رزقا حلالا، يحل له أن يأكل الميتة، حرم عليه الميتة، ورجعنا للحكم الأصلي، فما أجيز بضرورة يرفع عند عدم أي شيء، عند عدم الضرورة، ما أجيز لضرورة. هذه قاعدة عامة في بعض المحرمات التي تجوز، لأن انتبه هذه قاعدة كذلك ليس على عمومها، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ليست على عمومها، ليس كل محظور أو ليس كل محرم يرفع بالضرورة، لا، هناك محرمات حتى في حال الضرورة لا ترفع، هذا له تفصيل في مقام آخر. المهم القاعدة العامة أن المحرمات التي يجوز الإقدام عليها أو التي يرفع فيها الحظر عند رفع الضرورة، عند عدم وجود ضرورة نرجع إلى الحكم لأي شيء، الحكم الأصلي هو أي شيء؟ التحريم القطعي بلا أدنى خلاف، كما قلنا هذا المثال. فنفس القضية هنا، إذا تمكننا من الوصول إلى هؤلاء المحاربين بغير هذه الصورة، بغير هذه الوسيلة التي تؤدي إلى قتل بعض المسلمين وجب علينا. نعم، لماذا؟ لأن الضرورة في حقنا غير إيش؟ متحققة غير متحققة؟ إذا صرنا نصل إليهم غير متحققة، إذا الضرورة هنا غير متحققة كما قال الشيخ، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكساب. قال القرطبي في خصوص هذه المسألة كما مر معنا النص، نذكركم بالجملة محل الشاهد المجلد 16 صفحة 287، قال رحمه الله فمعنى كونها ضرورية، نعم مصلحة قتل الترس، فمعنى كونها ضرورية أنها لا يجعل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. قال أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ماذا قال؟ لا يحصل، لا يمكن الوصول إليهم إلا بقتل المسلمين المتفرس بهم. مفهوم الخلاف إذا أمكن الوصول إليهم بغير قتل المسلمين نقدم على قتل المسلمين؟ أبدا، في أي حالة إذا أقبلنا في هذه الصورة أي إمكانية الوصول إليهم بدون قتلهم، إذا أقبلنا على قتل المسلمين هذا يعتبر قتل عمد، هذا يعتبر أي شيء؟ قتل عمد، قتل لا تدعو إليه الحاجة ولا تلجئ إليه الضرورة. نعم، كذلك هذا ما صرح به ابن قدامة في المغني ومر معنا كذلك، نذكر بالجملة محل الشاهد المجلد الثامن صفحة 310، قال وإن تترسوا بمسلم ولم تدعو حاجة إلى رميهم، لم تدعو إيش؟ حاجة لرمي، ثم ذكر لنا صورة من صور انتفاء الحاجة أو من رفع الضرورة، قال وهي التي نريد مسألة نتكلم فيها، قال لإمكان القدرة عليهم بدونها نستطيع أن نصل إليهم بدون قتل المسلمين المترس بهم، نقتلهم مع بعد ذلك أو مع هذه الصورة؟ قال أبدا، قال لإمكان القدرة عليهم بدونه لم يجز رميهم بنص كلامه. فإذا استطعنا الوصول إليهم بدون إزهاق النفس المحرمة ولو كانت نفسا واحدة، انتبه، ولو كانت نفسا واحدة لم يجز إلينا أبدا أن نتخذ الأسباب المفضية أو المجيئة إلى إزهاق الأنفس المحرمة. نعم، وهذا يوصل الله كذلك في كتب القاعدة الفقهية بقاعدة مشهورة سيارة بين العلماء، هي أن ما جاز لعذر بطل لأي شيء بزواله، ما جاز لعذر بطل بأي شيء بزواله. ما المراد بزواله؟ زوال أي شيء؟ زوال العذر. مثال واضح عند الجميع، صحيح؟ إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم، فالتيمم إيش؟ أصلي ولا استثنائي؟ استثنائي لحالة أي شيء، عذر عدم وجود أي شيء، عذر عدم وجود الماء، صحيح؟ فإذا رفع العذر بوجود الماء يحق لك أن تيمم؟ لا. طب لو تيممت وصليت صلاتك إيش؟ صلاتك باطلة. نعم، لأنك أقدمت على ارتكاب المحظور بغير مسوغ أو بغير عذر. نعم، نفس معنى كلام الشيخ السادي كما مر معنا، إذا وجدت إذا رفعت الضرورة وجب الانكفاف، إذا رفعت الضرورة وجب الانكفاف، إلا أن أهل العلم أخصوها بقاعدة فقالوا ما جاز لعذر كما قلنا التيمم في حالة عدم وجود الماء باطلة بزواله، باطلة بوجود أي شيء، بوجود الماء. كذلك هنا نطبق مسألتنا، ما جاز العذر، ما المراد بالعذر هنا؟ جاز قتل هؤلاء الأنفس تبعا لا قصدا لعذر، العذر هو عدم التمكن إيش؟ من وصول أو من قتل الكفار إلا بهذه الطريقة، صحيح؟ نكمل باطلة لزواله، فإذا استطعنا أن نصل إليه زال العذر أم بقي العذر؟ زال العذر، إذن بطل استخدام هذه المسألة ورجعنا للحكم الأصلي من التحريم القطعي الذي لا أدنى فيه ولا خلاف. نعم، كما في قواعد الفقه البركاتي 115. نعم، كذلك قال في المبادئ الفقهية أبو الوفا درويش صفحة 21 قال تحت قول تحت نص هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل ما جاز لعذر زال بزواله. يعني قال أي إذا أبيح الفطر. مثال إذا أبيح الفطر لعذر المرض أو السفر. إذا أبيح هذه وجه آخر إذا أبيح الفطر لعذر المرض أو السفر مثلا. قال زالت الإباحة بزوال العذر. رجل كان مسافر في رمضان حل له أي شيء الفطر رجع من سفره يقيم على فطره ويقول أنا أخذ بالعذر العذر أي شيء رفع صحيح بطل أي شيء بزواله أو زال بزواله. قال أي إذا أبيح الفطر أي إذا أبيح الفطر لعذر المرض أو السفر مثالا زالت الإباحة بزوال العذر الذي كان سببا في إباحته. نعم فنحن أباحنا كما قلنا الإقدام على ما يفضي إلى قتل هذه النفوس المعصومة كما قلنا لهذا العذر وعدم التمكن من وصول الطواغيت إلا بهذه الطريقة صحيح. فإذا تمكننا بغيرها أي زال العذر بطل اللجوء إلى هذه الوسيلة. قال بزوال العذر الذي كان سببا في إباحته. وهنا التعليق لنا إذا أبيحت هذه الدماء تبعا لا قصد والتنبيه سنذكره إذا أبيحت هذه الدماء تبعا لا قصد لعذر عدم التمكن من الوصول إلى هؤلاء المحاربين إلا عن هذا الطريق نقول زالت الإباحة بزوال العذر أي بإمكانية الوصول إليهم دون ما يفضي إلى قتل هذه النفوس المعصومة. نعم فهذا هو الضابط الأول من ضابط هذه المسألة. نعم الضابط الثاني هو كذلك هام جدا. نعم أهل العلم عندما يقولون الضرورات تبيح المحظورات لا يقفون عند هذا القدر لا يقفون عند هذا القدر وإنما يكملون هذه القاعدة بقاعدة أخرى متممة ومكملة وهامة فيقولون والضرورة تقدر بقدرها. انتبه هذا التقييد هام جدا. عندما يقولون الضرورات تبيح المحظورات نعم لا يقفون عند هذا الحد يكملونها لأن هذه تكملة هامة جدا. نعم وضابط لابد من وضعه كما قلنا في نصب الأعين الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تبيح المحظورات نعم ثم يقولون الضرورة تقدر بقدرها على سبيل المثال من باب تقريب المسألة. نعم وبالأمثال تتضح ليش تتضح المقال. نعم رجل كما قلنا أوشك على الهلاك في الصحراء فحلت له أي شيء الميتة يجلس ويحضر عنه الميتة مثلا جيفة أو نحو ذلك مثلا خروف مثلا ميت صحيح ويأكل منه من أوله إلى آخره ما رأيكم هذا يسمى ضرورة رفع الحركة. أكل الأكل يكفي كم مش يكفي واحد يكفي قبيلة أي ضرورة هنا وأي ضرورة تقدر بقدرها. أهل العلم يقولون إيش انتبه لأن باقية على أصل التحريم وإنما في حق هذا الرجل فقط أخذا بالرخصة أو جواز استثنائي كما قلنا أما هي في حالة عدم الضرورة حكمها أي شيء حرام. نعم فقط يحل له ما يدفع عنه الهلكة ما يدفع عنه أي شيء ما يشد الرمق ويحفظ الأود وهذا ما يسمى الضرورة تقدر بقدرها. نعم فيحرم عليه أن يستزيد من هذه الميت وكل ما هو من قبيل الزيادة أي ما الذي لا تدعو إليه الحاجة ولا يتحقق فيه وصف الضرورة ومحرم في حقه. انتبه كل الزائد عن دفع الهلكة وسد الرمق مما لا يتحقق فيه وصف الضرورة ولا تلجي إليه الحاجة هذا يعتبر باق على أصل التحريم. نعم فنقول الضرورة تقدر وانتبه أننا نتكلم في أي قضية نتكلم في قضية دماء. إذا كان أهل العلم قالوا هذه القواعد وضربوا لها أمثلة تعلق بالطعام والشراب فكيف بالدماء التي أعظم المحرمات عند رب الأرض والسماوات. انتبهوا بارك الله فيكم هذا الكلام يقال في الأكل والشرب وأين حرمة الأكل والشرب من حرمة الدماء. أعظم الحرمات عند الله سبحانه وتعالى هي أي شيء أعظم من حرمة الكعبة هي الدماء أعظم من حرمة الكعبة الدماء. فالمسألة خطيرة كما قلنا. نعم وقلنا الحديث في هذا الباب كثيرة جدا يعني ويكفي كما قلنا الحديث اللي ذكرناه الحديث الآخر أن كما بمعنى لم نذكر نصها الآن ما يزال المسلم في ساعة من أمره ما لم يقدم على إزهاق النفس المحرم في ساعة ما فعل من الكبائر والمحرمات ما فعل هو في ساعة من أمره عند الله سبحانه ما لم يقدم على إزهاق نفس محرمة. فالقضية هنا كما قلنا خطيرة يعني كثير من الأخوة ما يتحمل أن أضع الأمور في موضعها. نعم وشراء لا تحابي أحد الشراء لا تحابي أحد لابد من وضع الأمور في أي شيء في موضعها لكل مقام مقال الجواز له حدود والمنع كذلك له حدود. نعم فنقول أن الضرورة تقدر بقدرها كما ذكر ذلك الشيخ السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة صفحة 19 قال بمعنى أنه لا نقول بمعنى أنه لا يتجاوز بها بأي شيء بالضرورة لا يتجاوز بها قدرها ولا يتوسع في استعمال الرخصة بما لا تدعو الحاجة إليه ولا يتحقق فيه وصف الضرورة بكونه زائدا عليها. فكل ما هو زائد على حال الضرورة وكل ما هو من قبيل التوسع يرد للحكم الأصلي ولا يسري عليه حكم الاستثناء. انتبه نقول الضرورة تقدر بأي شيء الضرورة تقدر بقدرها بمعنى أنه لا يتجاوز بها قدرها. فإذا حققنا على سبيل المثال نحن ذهبنا في عملية صحيح؟ وهذه العملية محددة بحد معين بناء على النظر وبذل الوسع واستفراغ الجهد فكل ما يتجاوز به هذا الحد يعتبر من إسراف في الدماء المحرمة. انتبه يعتبر من إسراف في الدماء المحرمة وإزهاق هذه النفوس بدون أن تدعو لها الحاجة ودون أن تحقق فيها وصف الضرورة. نقول بمعنى أنه لا يتجاوز بها قدرها ولا يتوسع في استعمال الرخصة بما لا تدعو الحاجة إليه ولا يتحقق فيه وصف الضرورة لكونه زائدا عليها. نعم. قال في المبادئ الفقهية صفحة 21 قال الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ثم ضرب لذلك مثال فقال إذا أبيح شيء من المحظورات للضرورة كانت إباحته على قدر الحاجة، كانت إباحته على قدر الحاجة ولا تجوز الزيادة على ذلك بل يجب الاقتصار على ما تدعو إليه الضرورة بلا أدنى خلاف. نعم. فكيف إذا كانت قضية متعلقة بدماء؟ قال إذا أبيح شيء من هذه المحظورات للضرورة كانت إباحته على قدر الحاجة ولا تجوز الزيادة على ذلك بل يجب الاقتصار على ما تدعو إليه الضرورة. نعم. قال كذلك في قواعد الفقه الشيخ محمد عميم الحسين البركاتي صفحة 89 قال الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. وذكرها في موضع آخر صفحة 74 بلفظ قال الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها، فكلهما بمعنى واحد. ثم ضرب لذلك مثال قال فلا يأكل من الميتة إلا قدر سد رمق، إلا قدر إيش؟ سد رمق، ما يحوى على نفس عليه حياته. فلا يأكل من الميتة إلا قدر سد رمق. ثم قال انظر هذه الفائدة قال ومن ثم اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة من المحرمات بل من المغلظات تحريما عند في الشرع. قال ومن ثم اليمين الكاذبة اعمالا لهذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها. قال ومن ثم اليمين الكاذبة فاعمال القاعدة في قال ومن ثم اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وانما يباح التورية والتعريض. نظر هذه اللطيفة. نعم. انسان وقع في حال الضرورة، في حال اي شيء ضرورة لابد ان يأتي بيمين كذبة، يكذب يحلف ويكذب. نعم. تحت الاكرام هدل بالقتل، اما ان تحلف كذب يمين كذبة واما نقتلك، صحيح؟ فإذا أمكنه أن يؤدي المطلوب بالتورية والتعريض حرم عليه أن يكذب. فإذا أمكنه أن يؤدي المطلوب يعني يعرض في الكلام يومي إيمان أو يوهمهم ويدلس عليهم، إذا أمكنه أن يأتي بالتورية والتعريض حرم عليه أن يكذب يمينا كذبا، وإن كان إيش في حالة إيش، وإن كان في حالة ضرورة في حالة إكراه. نعم. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا لم يوجد قدرها لماذا تقع فيها؟ لماذا تقع في المحرم؟ لماذا تجاوز بها قدرها؟ نعم. فكما قلنا المجاوزة للضرورة أي لقدر الضرورة يعتبر خروج عن القاعدة العامة أن الضرورات تبيح المحظورات. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا زائد لا يشمل وصف الضرورة، زائد عن حاجة الضرورة عن قدرها المتعين. فإذا كان هذا الكلام الذي ذكره أهل العلم في الميتة وفي اليمين الكاذبة، وحرمة الميتة وحرمة اليمين الكاذبة أقل بكثير من حرمة أي شيء، من حرمة النفس. نعم. التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فكيف بالنفس؟ فهذه القاعدة أولى بكثير، أي عملها أولى بكثير فيما نحن فيه. نعم. فنقول لا شك أن حرمة النفس أعظم بكثير من حرمة الميتة ومن اليمين الكاذبة، فأعمال القاعدة هنا أولى وأظهر كما هو بين. نعم. هذا الضابط الثاني من ضوابط هذه المسألة الهامة. الضابط الثالث، نعم، ألا يقصد المسلم برميه من المسلمين وإنما يقصد من الكفار. نعم. الضابط الثالث ألا يقصد المسلم معصوم الدم بالقتل وإنما يتجه القصد إلى أعداء الله المحاربين. قال ابن همام كما مر معنا في فتح القدير المجلد الخامس صفحة 431 قال لا يقصد برميهم إلا الكفار، لا يقصد برميهم إلا من؟ إلا الكفار. نعم. وقال كذلك ابن همام المجلد الخامس صفحة 432 قال الواجب ألا يقصد بالرمي إلا الكافر. ثم ذكر بالقاعدة كما قلنا أن الجواز هنا جواز استثنائي، قال لأن قصد المسلم بالقتل حرام بل من أكبر الكبائر. نعم. وقال كذلك في الهداية مجلد الخامس صفحة 131 قال ويقصدون أي المجاهدون بالرمي الكفار. ثم قال لأنه إذا تعذب، يعني كل هذا ذكر في قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كل ما نذكره نحن من ضوابط ذكر في هذه الجملة بس. نعم. قال ويقصدون بالرمي صاحب الهداية الكفار لأنه إذا تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قصدا، إذا تعذر أن نميز بالفعل بالرماية فقد أمكن أن نميز بأي شيء بالقصد العمل ليش الباطني. قال لأنه إذا فهذا دلالة أنك لو قصدت انتبه، لو أن إنسان رمى أو إنسان مثلا وضع متفجرات لقتل موكب من الطواغيت صحيح ونوى أو قصد قتل المسلمين، هذا إيش حكمه؟ هذا وقع في أي شيء؟ في كبيرة بلا أدنى خلاف، قتل النفس عمدا متعمدا. نعم. انتبه كما قلنا. قال هذا كلام لطيف، قال لأنه إذا تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قصدا. ثم قال والطاعة حسب الإمكان، والطاعة حسب أي شيء الإمكان، فنحن أبدا لا نقصد رمي المسلمين وإنما نقصد رمي الكفار. نعم. قال كذلك الدردير في الشرح الكبير من المالكية المجلد الثاني صفحة 178 قال قوتلوا، أي إذا اقترف الكفار بالمسلمين قوتلوا، مر معنا النص وإن انتصر على موضع الشاهد. قال ولم يقصد الترس بالرمي، هذا الذي نريد، لا نقصد بالرمي من الترس وإنما نقصد من الكفار. نعم. وقال كذلك في مغني المحتاج من الشافعية المجلد الرابع صفحة 224 قال: ونقصد بذلك أي بالرماية قتل المشركين، قتل المشركين، ونتوقع المسلمين. نعم. وقال ابن قدامة في المغني: ويقصد الكفار، يقصد بالرماية من؟ الكفار. ومن قصد المسلم فقد إيش؟ قتل نفسا عامدا متعمدا بغير حق. نعم. هذا الضابط الرابع. الضابط الثالث، هذا الضابط الرابع الذي بين أيدينا، هو كذلك ضابطان ويجب على المجاهدين ألا يغفلوا عن القيام به. انتبه، ضابطان ويجب على المجاهدين ألا يغفلوا عن القيام به، وهو أنه يجب على المجاهدين الحرص على استمرار إنذار الناس وتحذيرهم من مغبة مخالطتهم بالطواغيت والمرتدين والكفار أصلا. نعم. وهذا واجب دعوي لابد على الطائفة المجاهدة من أن تقوم به، وهذا كذلك داخل في قول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يجب على المجاهدين أن يكتبوا بأي وسيلة، مقروءة، مسموعة، مرئية، مهم، بأي طريقة من طرق الدعوة، أن يبلغوا إنذارات متتالية وتحذيرات متكررة للناس، لعامة المسلمين. نعم. ويحذرون فيها من مغبة اختلاطهم بالكفار والمرتدين والطغوط، وخاصة في أي شيء، في معسكرتين، أن يتواجدوا في معسكرتين وفي مقارهم وفي أماكن تجمعتهم وفي سيرهم ومواكبهم. لماذا؟ لأن هذه أهداف المجاهدين، فإذا وجدت فيها أيها المسلم فسوف تكون إيش؟ عرضا لأن تصيبك رميات المجاهدين. نعم. وما علينا إلا البلاغ، وهذا من باب الإعذار إلى رب الأرض والسماء. نعم. وداخل كذلك في قال تعالى: فاتقوا الله واستعطوا. فالضابط الرابع كما قلنا يجب على المجاهدين أن يحرصوا على توالي إنذار الناس وتحذيرهم من مغبة مخالطة المحاربين من الطواغيت المرتدين والكفار الأصليين وأعوانهم، وخاصة في معسكراتهم ونواديهم وأماكن تجمعاتهم وأماكن تواجدهم الرئيسية والأهداف التي هي مظنة ضرب المجاهدين لها. ونقول أن هذا من باب الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. ويثبت كذلك في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الآية لنا نحن مطالبون بأن نتقي الله ما استطعنا، ومن صورة التقوى التي نحن مأمورون بها أن نحذر الناس. نعم. فإذا حدث ما حدث وقتل الناس كما قلنا في هذه العملية تبعا لقضبة، نقول نحن قد أتينا بما يجب علينا. نعم. في حقهم وفي حق الله أولا وآخرا. وهذا كذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد بن ماجه الدارقطني بإسناد حسن: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرر. هذا من باب إيش؟ ما افتقوانا نحن لله سبحانه وتعالى، ما افتعلنا نحن وتقيدنا نحن بالشرع. نعم. كما أن هذا الحكم، انتبه هذه المسألة كذلك هامة، كما أن هذا الحكم هو أن، انتبه، هذا الحكم الذي نحن نقرره الآن منذ أيام، هو أن مخالطة المسلمين للكفار المحاربين ليست بمانعة من قتالهم، وإن تيقن أن بينهم مسلمين سيقتلنا ظلما. هذه المسألة نقررها، هذه مسألة وهذا الحكم، أنه أن مخالطة المسلمين للكفار لا تمنع من قتل الكفار وإن قتل معهم مسلمون، هذا حكم صحيح. هذا الحكم من العلم الذي يجب أن يشاع وينتشر بين المسلمين. لماذا؟ حتى يحذروا من أي شيء، حتى فتح الله عليك، حتى يحذروا من التواجد في أماكن تجمع الطواغيت أو في الأماكن التي هي مظنة لضرب المجاهدين لها. نعم. فنقول هذا الحكم من العلم الذي يجب أن يشاع وينتشر بين المسلمين، حتى يحذروا هم بأنفسهم، حتى يكون المسلم بنفسه بدون أن يقول له أحد ابتعد. نعم. يكون حريص على التواجد في الأماكن كما قلنا التي هي مظنة لهجمات المجاهدين. نعم. فلقون هذا الحكم العلم الذي يجب أن يشاع في المسلمين كي يحذروا من مخالطة كفار محاربين هم بأنفسهم. نعم. ويتخذ الأسباب التي تبعدهم عن التواجد في هذه الأماكن حتى لا يكونوا كما قلنا هدفا لضربات المجاهدين. وقد مر معنا تذكرون في أوائل هذا البحث قول الحافظ ابن حجر في شرح لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي أخرجه البخاري: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على أعمالهم. تذكرون هذا الحديث؟ ماذا قال الحافظ في شرحه؟ قال الحافظ كما في المجلد 12 من فتح الباري صفحة 61 قال: ويستفاد من هذا، من هذا الحديث، مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة. هذا التحقيق هو واجب أصلا، واجب على من؟ على المسلمين، على حتى على القاعدين، لا نتكلم عن المجاهدين، على المسلمين القاعدين، على هؤلاء الذين يخالطون الكفار والطواغيت المرتدين، واجب عليه شرعا أن ينأوا بنفسه على أماكن هؤلاء الكفار وأن يفارقهم. أما هذه القضية كما قلنا إيه التفصيلات في البحث الولاء والبراء، فنحن أولا نذكره بهذا الواجب الشرعي، ثانيا نحذره من مغبة مخالطته لهؤلاء الكفار. وهذا الذي أشار إليه الحافظ، قال الحافظ: ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة. ثم قال المسألة التي نحن فيها، قال: لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس في إيش؟ في التعلق. فنقول أيها المسلم يجب عليك أن تفارق هؤلاء القوم. لماذا؟ لأن أولا هذا واجب شرعي عليك، ثانيا أنك بمخالطتك لهم تعرض نفسك لهجمات من؟ لهجمات المجاهدين تبعا لا قصد. نعم. تبعا لا قصد. فعندما تصل هذه الرسالة يكون هو بنفسه حريص على التواجد في هذه الأماكن. نعم. قال: لأن الإقامة معهم أي مع الكفر والظلمة من إلقاء النفس إلى التهلكة. ثم قال: هذا إذا لم يعيش، إذا لم إيه؟ إذا لم يعنهم ولم يرضى بأفعالهم، فإن عانى أو رضي فهو منهم، وما يتولهم منكم فهو منهم. نعم. هناك حديث عجيب رواه أبو داود سبحانه كذا ينطبق على مسألتنا هذه. رواه أبو داود الترمذي عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سرية إلى خثعم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إيش سرية للقتال إلى خثعم من قبائل التي لم تسلم إلى تلك الفترة. قال فاعتصم ناس منهم بالسجود. فوجئ الصحابة أن فيهم ناس إيش مسلمون. أن فيهم ناس إيش مسلمون. فولا أرسل أول مرة المجاهدين رفعوا عليهم السيوف اعتصموا بأي شيء بالسجود. يعني إشارة أننا إيش أننا مسلمون فاتركونا. إشارة أننا مسلمون فاتركوا. ولكن سبق السيف العذب كما في المثل العربي السائد. يعني المجاهدون الصحابة كانوا أسرع من سجودهم. نعم. فقتل منهم. فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. انظر خان مباشر سريع سرعة في قتل أعداء الله. نعم. السيف كان أسرع من من إيش من السجود. أي أسرع من هذه الرسالة التي أراد هؤلاء قوم أن يصلوها إلى الصحابة أننا مسلمون فكفوا عنا. طبعا ليس كلهم بعضهم كانوا مسلمين. نعم. فأسرع فيهم القتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل. دلال على شيء أنهم ملامون. نعم. ما أعطاهم العقل كامل نصف فقط. انظر وما لام الصحابة ولا عتبهم ولا وبخهم ولا بكلمة أبدا. قال فأمر لهم بنصف العقل وقال وهذه مسألة التي كنا فيها وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فهو أصلا واجب شرع على القوم الذين قالوا الطواغيت المرتدين أن يفارقوهم ثانيا من باب التحذير حتى لا يكون من القاء النفس في التهلكة. قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراء نارهما. وتفصيل هذا كما قلنا يأتي في مبحث الولاء والبراء إن شاء الله. وصحح الشيخ ناصر في رواية غليل المجاهد الخامس صفحة 30. نعم. يبقى هذا الضابط الإيش الرابع. نعم. هناك مسألة هامة جدا وأرجو أن تنتبهوا إليها. أرجو أن تنتبهوا إليها. نعم. لأن فيها خلاف. نعم. تكلمنا عن مشروعية أو جواز رمي الكفار المحاربين وإن علم يقينا أنه سيقتل ضمن بعض المسلمين ودللنا على هذه المسألة. ثم ذكرنا ضوابط هذه المسألة أي ضوابط رمي الكفار المحاربين وأن قتل بناء على هذا الرمي بعض المسلمين تبعا لا قصدا. صحيح؟ فبقي معنا مسألة ثالثة وإيش؟ طيب لو قتل بعض المسلمين هل هناك شيء يتعلق بذمة المجاهدين أم لا؟ وهو ما يلزم المجاهدين تجاه على الأصح من يقتل من المسلمين. هناك بعض المسلمين قتلوا تبعا لا قصدا. نعم. فهل على الطائفة المجاهدة شيء أم ليس عليها شيء؟ نقول في المسألة خلاف. المسألة خلاف وخلاف قوي وخلاف قوي. فذهب الأحناف إلى أنه ليس على المسلمين الذين يقتلون إخوانهم تبعا لا قصدا أو الذين يقتل إخوانهم بناء على رميتهم للكفار الأدق لأنه ليس شيء على المسلمين لا دية ولا كفارة. دية ولا كفارة هذا قول أبي حنيفة وعامة أصحابه وخلافهم فقط الحسن بن زياد من الحنفية. تتحقون خلافهم الحسن بن زياد من الحنفية فقال عليهم الدية والكفارة. الحسن بن زياد قال عليهم الدية بإيش والكفارة. أما انتبه أما عامة الشافعية والحنابلة على أي شيء على الكفارة على وجوب الكفارة. واختلف في الدية على قولين كلاهما روايتان عن الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم. فاتفق الشافعية والحنابلة وربما كذلك وقول المالكية على أنه يجب على الذي يقتل المسلم في هذه الصورة الكفارة يعني بلا خلاف عندهم. ثم اختلفوا هل تجب عليه الدية أم لا تجب عليه الدية. فيها قولان فيها قولان وأليكم نصوص أهل العلم. نعم. نذكر كما قلنا أننا نتقيد بالشرع وإلا نتقيد به أعداؤنا. قال في الهداية شرح بداية المبتدي المجلد الخامس صفحة 432 قال وما أصابوه منهم ما أصاب المسلمين من إخوانهم المطرز بهم. قال لا دية عليهم ولا كفار. لا دية عليهم ولا كفار. ثم قال تعليل الأحناف لهذا الحكم الفرعي قالوا لأن الجهاد فرض. الجهاد أي شيء فرض والغرامات لا تقرن بالفروض. معنى هذا الكلام الذي يقوم بفرض الذي يؤدي فرض مأمور به شرعا صحيح. ثم ترتب عليه ما يوجب في حقه في غير هذه الصورة الضمان ليش عليه ضمان لأنه قام بأي شيء بالفريضة. هذا عند الأحناف. نعم. قال كذلك في شرحي فتح القدير بن همام قال الفروض لا تقرن بالغرامات الذي إذا ترتب كما قلنا غرامة نتيجة لسال الفرض لا تسقط الغرامة. قال الفروض لا تقرن بالغرامات كما ذكرنا. ثم ضرب مثال كما ذكرنا فيما لو مات. انظر مثال حتى تعرف أنه على تحقيق فرق. يعني مثال الأحناف منقود انتبه. قال فيما لو مات من عزره القاضي أو حده. القاضي حكم على رجل بالتعزير أو بالحد كمثلا زنا رجل زنا صحيح سواء في الرجم أو في الجلد صحيح. هذا فرض أم ليس بفرض؟ فرض واجب أن يحكم عليه وأن يكون في شرع الله سبحانه وتعالى. صحيح. ترتب على إقامة الحد أن مات ذلك الرجل، هل على القاضي أو الذي يباشر الجلد شيء؟ ليس على شيء، وهذا ليس فيه خلاف حتى عند الطائفة الأخرى، حتى عند الحنابلة والشافعية، لأن هناك هذا لأن هنا بالفعل يقال أن القياس مع الفرق، يقال أن القياس ما إيش؟ مع الفرق. لماذا مع الفرق؟ لأن جواز إقامة الحد على ذلك الرجل أصلي ولا استثنائي؟ أصلي. أما في جواز قتل المسلمين المطرز بهم استثنائي، وهذا مسألة ظاهرة، فالفرق حقيقة هنا ظاهر. نعم. قال كما ذكرنا فيما لو مات من عزره القاضي أو حده أنه لا دية فيه، لأن القضاء بذلك فرض عليه فلا يتقيد بشرط السلامة وإلا امتنع عن الإقامة. إيش جملة أخيرة؟ فلا يتقيد بشرط السلامة، يعني نقول مثلا لو نقول لو كنا نحن بوجوب الغرامات لو قتل المحدود، فمعنى هذا الكلام أننا لا نقيم الحد إلا إذا ضمننا أن هذا الرجل لا يموت. مفهوم؟ طب هذا مضمون؟ ليش مضمون؟ هذا معناه أننا سوف نتعطل الحدود، فأنا لا يشترط السلامة. كلام صحيح في هذه الحالة، لكن الخلاف هل تقاس هذه الحالة على حالتنا التي نحن فيها قتل المطرز بين؟ هذه الحالة ليس فيها خلاف كما ذكر، لكن هل تقاس أو تصلح أصل ترد إليه هذه المسألة محل نزاع؟ هذه القضية. نعم. وقال في شرح العناية كذلك شرح الهداية، قال الجهاد، طبعا كل احنا فعل نفس الكلام، قال الجهاد فرض وكل ما هو فرض فالغرامات لا تقرن به، لأن الفرض مأمور به لا محالة، وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه. ثم قال وبينهما منافع، وذكر نفس الكلام رمليه في البحر الغائق المجلد الخامس صفحة 129. نعم. وقال ابن عبدين في حاشيته المجلد الثالث صفحة 223، قال إذا قصدنا الكفار بالرمي وأصبنا أحدا من المسلمين الذين تطرس الكفار بهم لا نضمنه. لا إيش؟ لا نضمنه. ثم قال لأن الفروض لا تقرن بالغرامات كما لو مات المحدود بالجلد أو القبض. نفس القول ونفس التعليل، نفس القول ونفس التعليل. قال الجصاص في أحكامه المجلد الثالث صفحة 396، قال ومن أصيب منهم أين المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة. كما أن قال وجه آخر أو تخريج آخر فقهي، كما أن من أصيب برمي حصون الكفار، برمي حصون الكفار من المسلمين الذين في الحصن لم تكن فيه دية ولا كفارة. هذه صورة أخرى تأتي معنا إن شاء الله قريبا. لو أننا هجمنا على حصن من حصون الكفار صحيح، ونصبنا عليهم المنجنيق، أو الآن قذفناهم قذف من بعيد صحيح بالقذائف أو بالصواريخ صحيح، فقتل من في داخل الحصن وقتل معهم بعض المسلمين الذين كانوا في الداخل صحيح، فنحن لا ليس علينا فيهم شيء لا دية ولا كفارة صحيح، لكن هل هذه المسألة قريب من مسألتنا أو تقص عليها مسألتنا أو ترد عليها مسألتنا؟ نحن نعلم يقين أن هناك إيش، أن هناك أن إيش، أن هناك مسلم، بل أنت تراه وتعرف يقين أن هناك مسلمون سيقتلون، فكذلك أن القياس والله له في فرق. ثم قال ولأنه قد أبيح لنا الرمي مع العلم بكون المسلمين في تلك الجهة، في تلك الجهة، فصار انتبه فصاروا في الحكم بمنزلة. انظر ماذا قال، قال نحن بالأدلة عرفنا أننا يجوز لنا أن نرمي الكفار وأن قتل معهم بعض المسلمين صحيح، بالأدلة عرفنا ذلك أي مباح لنا هذا الفعل. قال فصاروا في الحكم بمنزلة من أبيح قتله فلا يجب به شيء. ما رأيكم؟ إيش جيد؟ بس انظر ماذا قال، قال نحن عرفنا بالأدلة جواز قتل المسلمين المضطرس بهم تبعا لا قصد، عرفنا هذا، فقال إذا جاز لنا ذلك صار في حكم ماشي في حكم الكافر الأصلي المحارب الذي يجوز أن نقتله، هل هو في الحكم سواء؟ أبدا ليش سواء، لأن هذا يقتل إيش قصد وهذا يقتل تبع، هذا جواز إيش أو إباحة إيش، إباحة استثنائية وهذا إباحة أي شيء، إباحة أصلية، فأين أين المساواة بينهما؟ الفرق ظاهر بينهما. نعم. فهذا قول عامة الأحناف ولم يخالف في ذلك إلا الحسن ابن زياد. نعم. أما قول بقية الفقهاء، قال الشافعي رحمه الله في الأم المجلد الثاني صفحة 246، قال ولو رمي في بلاد الحرب، ولو رمى في بلاد الحرب أي المسلم رمى في بلاد الحرب فأصاب مسلما مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم. انتبه، فأصاب مسلما مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم فلم يقصد، انتبه التفصيل الشافعي طيب جدا، قال فلم يقصد قصده بالرماية ولم يره فعليه تحرير رقبة ولا دية له. انتبه، رأى مسلم وضربه لكنه إيش ما قصده، قصده الكافر، فجاءت في المسلم، فجاءت في من؟ في المسلم، عليه أي شيء؟ عليه تحرير رقبة، عليه كفارة وليس عليه الدية، عليه كفارة وليس عليه الدية. قال صورة أخرى، وإن رآه رأى المسلم وعرفه ورمى وهو مضطر إلى الرمي، رآه وعرفه رأى يراه، انتبه هذه صورة غير صورتنا، نعم صورتنا أنك تدع المتفجرات ثم إيش ثم تذهب، نعم لا تدري من يأتي بعده. قال وإن رأى وعرف مكانه ورمى وهو مضطر إلى الرمي فقتله فعليه دية وكفارة، فعليه دية وإيش وكفارة وهو مضطر، انتبه. قال وهذا كله كما قلنا يبين لك أي شيء، منزلة أي شيء، منزلة النفس، نعم منزلة النفس منزلة الدماء في هذه الشريعة. قال وإن كان عمده فقصد قتل المسلم عليه أي شيء، عليه شيء؟ عليه القصاص، عليه القول. قال وإن كان عمدا وهو يعرفه مسلما فعليه القصص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وتعمد قتله، كما قلنا أنه أباح من باب فقط ضرورة. فإن أمكن الضبط الأول، فإن أمكن وصول إليهم بغير هذه الوسيلة حرمت علينا هذه الوسيلة. قال الحالة الرابعة، فإن تترس به مشرك، ترس بالمشرك، جاء وترس بالمسلم أقامه أمامه وهو يعلمه مسلما، المجاهد يعرف أن هذا مسلم، وقد التحم، حدث التحام بين الصفين، فرأى أنه لا ينجيه إلا ضرب، إلا ضرب المسلم، فضربه يريد قتل المشرك، فإن أصابه درأنا عنه القصاص وجعلنا عليه الدية. فعليه هنا في الحالة الرابعة الكفارة وعليه الدية. ثم قال وهذا كله إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم، إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم. قال فإما إذا انفرج عن المشركين، حدث فرجة مكان، نعم، فكان بين صف المسلمين والمشركين، بين الصف هذا بين الصف هذا، هل اختلاط لا تعرف هل هو من المسلمين أو هو من المشركين، فكان بين صف المسلمين والمشركين فذلك موضع يجوز أن يكون، أن يكون فيه المسلم والمشرك، ممكن يكون مسلم ممكن يكون مشرك، حالة التقاء بين الصفين. قال فإن قتل رجل رجلا وقال ظننته مشركا فوجدته مسلما، ضرب يظن أنه مشرك بالفعل، فبعد أن قتل تبلى أنه مسلم، قال فوجدته مسلما، قال فهذا من الخطأ وفيه العقل، فالقتل الخطأ هل يفعله مطلقا؟ لا عليه كما قلنا العقل بلا خلاف. قال فإن اتهم سأل فرأي، فإن اتهمه أولياؤه، فجاء أولياء المقتول وقال لا تعمدت قتله وكنت أعرف أنه مسلم، نأخذ بقول من؟ بقوله هو، نأخذ بقول المجاهد. قال فإن اتهمه أولياؤه أحلف لهم، يحلف لهم ما علمه مسلما فقتله. نعم، فعلى قول الشافعي كما قلنا أنه تجب الكفارة بلا أدنى خلاف، والدية فيها بالفعل كما ذكر هو موضعان. نعم، وذلك نقله عنه الأحناف كما نقله صاحب فتح القدير المجلد الخامس صفحة 431، فقال فإن رموا وأصيب أحد من المسلمين فعند الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة فيه الدية والكفارة، هو الذي كما قلنا خرج عن الأحناف، فيه الدية وإيش؟ والكفارة. وعند الشافعي فيه الكفارة قولا واحدا، وقال لك عند أحمد بن حنبل قولا واحدا، ليس في أدنى خلاف، وإنما اختلف كما قلنا في الدية. قال وعند الشافعي فيه الكفارة قولا واحدا، وفي الدية عنده قولان، نفس الأمر عند الحنابلة، وأظن نفس الأمر عند المالكيين. قال ابن قدامة من الحنابلة بعد المرة الشافعي في المغني المجلد الثامن صفحة 310، قال إن قتل مسلما في هذه الحالة تترس فعليه الكفارة. قال وفي الدية على عاقلته روايتان، الكفارة هذا ليس فيها خلاف عند الحنابلة، وفي الدية روايتان كما هو عند الشافعي. قال إحداهما يفصل ما في هاتين الروايتين، نعم، قال إحداهما يجب، نعم، لأنه انظر التعليم، انظر التقرير الفقهي، لأنه قتل مؤمنا خطأ فيدخل في عموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فهذا صورة من صور القتل الخطأ، وإن كانت لا خصية لتعلقها بمصالح الجهاد، وذلك حتى في الاختلاف. نعم، وإلا القتل الخطأ ليس في أدنى خلاف أنه تجب فيه الكفارة، تجب فيه ليش الدية، ليش في خلاف، ولكن لخصية هذه المسألة كما قلنا ولحالة ضرورة والحاجة إليها لصالح الجهاد حدث فيها الخلاف، ما تجب الدية أم لا تجب. أما الكفارة فعند الحنابلة والشافعية ليس فيها خلاف. نعم، قال والثانية لا دية له، على القول الثاني بأنه لا دية، تكفي فقط الكفارة، لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح فيدخل في عموم قوله تعالى، انظر آية أخرى ليس رأيي كذلك. نعم، حتى الذين قالوا بالدية لهم آية واستنباط من آية من نص، والذين قالوا بعد ما كذلك لهم آية استنباط من نص. قال فيدخل في عموم، وهذا استنباط رأي حقيقة، فيدخل في عموم قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم، لأنه في دار إيش؟ في دار حرب، نعم، كم في دورنا اليوم، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة، قال أو قالوا ولم يذكر دية. انظر هذا المسلم الذي خالف الكفار المرتدين في وقت القتال كأنه صار من إيش؟ منهم، فإن كان من قوم عدو لكم، وهذا باستنباط هؤلاء الفقهاء. نعم، فهذه بالفعل ترفع الدية، قال هؤلاء الذين قالوا بعد وجوب الدية في هذه الحالة قال ولم يذكر دية، ذكر فقط إيش؟ فتحرير رقبة. الفرق بين هذه الآية والآية الأولى من قوم عدو إيش؟ لكم. نعم، ثم قال ابن قدامة ينقل قول الأحناف، وقال أبو حنيفة لا دية له ولا كفارة فيه الاثنين. قال تعديل الأحناف الذي مر معنا، لأنه رمي أبيح مع العلم بحقيقة الحال فلم يوجب شيئا كرمي من أبيح دمه، وهذا حقيقة يعني مقارنة يعني فيها نظر، كرمي من أبيح دمه، لأن الإباحة في الحالة هذه إباحة إيش؟ استثنائية، والإباحة في الحالة التي تصدوى إباحة شيء أصلية فلا يستويان، والله تعالى أعلى. ويرد عليه ابن قدامة ورد حقيقة مجمل لكن الله أعلم في محله، قال ولنا، ما معنى ولنا؟ يعني لمن؟ للحنابلة، ومعهم كما قلنا الشافعية. قال ولنا الآية المذكورة، وأنه تعليل آخر، تعليل نظري بالإضافة للتعليل الأثري، وأنه قتل معصوما بالإيمان، نذكر أن هذه الدماء دماء ايش؟ معصومة بعصمة الإسلام. نعم. قال وأنه قتل معصوما بالإيمان. ثم قال تخريج آخر والقاتل من أهل الضمان مكلف يلزمه الضمان. نعم ليس مجنون وليس ليس لم يرفع عنه التكليف. والقاتل من أهل الضمان فأشبه لو لم يتترس به. نعم كما قلنا هذا كله مراعاة لهذه لحرمة هذه النفس. نعم فهذان القولان الواردان عن أهل العلم في هذه المسألة قول بعدم الدية وعدم الكفارة وقول الأحناف وخلافهم في ذلك كما قلنا الحسن بن زياد فقال بالدية والكفارة وقول عامة الشافعية والحنابلة بوجوب الكفارة قولا واحدة بلا خلاف ثم اختلفوا في الدية على قولين. نعم كما ذكرنا والله تعالى أعلى وأعلم. لو نظرنا للمبادئ الفقهية أو القواعد الفقهية التي يلجأ إليها عند الترجيح نعم نجد أن هناك قاعدة هامة كذلك انتبه يا أخوانا هذه مسألة يعني لأن كثير من الناس يتعاملون مع قواعد تعامل مفطور أو تعامل مع الرخص تعامل كذلك مفطور خاصة أصحاب المصالح المهمة هؤلاء فيقولون قاعدة الضرة تبيح المحظورة فقط ويتغافل عن باقي القواعد المكملة لهذه القاعدة والتي بمجموعها يظهر لنا فقه حالة الضرة في الشرائع الإسلامية. انتبه عندما نقول الضرورة تبيح المحظورة هذا كلام صحيح ولكن ليست هذه القاعدة وحدها هي التي تؤسس لنا فقه الضرورة في الشرائع الإسلامية. لا هناك جملة أخرى من القواعد المتممات والمكملات بها يكتمل هذا البنيان مفهوم؟ فلا نأخذ قاعدة واحدة ونهمش أو نلغي أو نهمل باقي إيش؟ باقي القاعدة التي ذكرها نفس أهل العلم. نعم كما قلنا أنهم قالوا الضرورة تبيح المحظورة ثم قالوا الضرورة تقدر بقدرة وقالوا كذلك قاعدة أخرى تدخل في حالة ضرورة أو فقه الضرورة في الشريعة قالوا الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق. انتبه هذا ذكرنا المسألة تكلمنا عنها من قبل أن التوبة ترفع ما بين العبد وبين رب ولكنها لا تسقط أبدا حقوق الآخرين الديوان الثالث الذي لا يترك. نعم انظر هنا هذا كذلك من نفس الباب. نعم كما في المبادئ الفقهية لأبي الوفا درويش صفحة 28 قال الاضطرار انتبه ما معنى الاضطرار الوقوف في حالة ضرورة أنت مضطر ما ما ما ما قلنا بتأثيمك ولكن هذه الضرورة لا تبطل حق الآخرين. نعم إذا ترتب على الضرورة تفريط أو إتلاف في حقهم ومن أعظم حقوق الآخرين حق إيش النفس كما مر معنا. نعم قالوا الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق ثم ضرب مثال فقال ومعنى هذا أنه إذا اضطررنا إلى أكل طعام أنه إذا اضطر إنسان إلى أكل طعام غيره إنسان أوشك على الهلاك أوشك عليه الهلاك صحيح ولم يجد أمامه إلا طعام غيره طعام واحد آخر صحيح هل أصلا في الأصل يجوز عليه أن يأخذ طعام غيره محرم صحيح اغتصاب أو سرقة إذا كان فيها شروط سرقة صحيح ففي حالة ضرورة حالة له ميتة فلا يحل له أن يأخذ طعام غيره يحل صحيح ولكنه عليه شيء عليه الضمان عليه شيء عليه الضمان. قال ومعنى هذا أنه إذا اضطر إنسان إلى أكل طعام غيره لدفع الموت جوعا عن نفسه فلا ذلك من باب الضرر به المحظورات لكن القاعدة الأخرى كما قلنا أن الاضطرار لا يرفع حق الآخرين. قال فإنه يضمن قيمة الطعام الذي أكله لا نقول بتأثيمه لا وليس آثم ولكنه كذلك هذا لا يسقط عنه حق الآخرين. قال فإنه يضمن قيمة الطعام الذي أكله ثم قال لأن الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق. نعم نفس القاعدة كذلك ذكر الشيخ محمد عميم الإحسان البركاتي في قواعد الفقه صفحة 60 فقال الاضطرار لا يبطل حق الغير الاضطرار لا يبطل حق الغير. نعم وهذه قاعدة كذلك في مجلة الأحكام العدلية صفحة 14 نعم وذكر الشيخ عبد الله الزام في كتاب قواعد الفقهية نعم في الصفحة 119 نعم بنفس النص الاضطرار لا يبطل حق الغير وضرب لها عدة أمثلة ضرب لها عدة إيش أمثلة فمن هذه الأمثلة تذكرها الشيخ قال ومن فروعها انظر قال حتى تبين لك القضية أنك لا ليش هناك ليش هناك تلازم بعدم الإثم وبعدم إفادة حق الآخرين. لا أنت لا شدي لست بآثم ولكن عدم الإثم لا يشبه من الآخرين انتبه. نعم قال الشيخ ومن فروعها ضرب عدة أمثلة منها قال لو هاجم جمل صائل جمل خرج من حضرته وفر من صاحبه في حالة ايش ثوران وهاجان صائل هاجم جمل صائل على انسان نعم فالانسان في حالة اي شيء حالة دفاع النفس حالة ضرورة قال فله قتله لكنه يضمن قيمته لكنه يضمن ايش قيمته وان كانت هذه خالف فيها بعض الفقهاء خالف فيها الفقهاء ولكن قال بها عدد كبير منهم نعم قد يقتله لانه في حالة ضرورة حالة دفاع النفس ولكن يعطي لصاحبه اي شيء القيمة فكيف بدم الإنسان التي أعظم محرمات عند الله سبحانه وتعالى. نعم وذكر قاعدة كذلك تدخل في هذا الباب والله تعالى أعلم وأعلم الشيخ السعدي في القواعد والأصول الجامعة صفحة 40 فقال القاعدة الثالثة عشرة قال الإتلاف تثبت حق الغير. قال يستوي في المتعمد والجاهل والناسي، رغم أن الناسي معذور على إيش؟ معذور معذور بالاتفاق بالآية وبالحديث وبالإجماع. ورغم ذلك إذا ترتب على هذا النسيان إتلاف حقوق الآخرين يجب عليه أن يضمن حقوق إيش؟ الآخرين. وهذه قاعدة تغيب عن كثير من الناس، يظن أن النسيان أو الجاهل عذر مطلقا. لا، وعذر كان بينك وبين من؟ وبين الله، ولكن ليس عذر أبدا ولم يقل بأحد فيما بينك وبين العباد. نضرب لكم مثال عملي لأنك اسمي أخوة أخوان فيه، وظن أن هذا عذر له. تعطي إنسان وعد أو تعطي إنسان ميعاد ثم تنسى وتظن أن هذا عذر لك، ليس عذر أبدا لتفريطك في حق من؟ في حق الآخرين، لأن فكيف كما قلنا فيما يتعلق بالدماء. ثم قال الشيخ، قال الإتلاف يستوي في المتعمد والجاهل والناشي، ثم قال وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. طبعا من باب أولى النفوس، هذا ما يحتاج أن نص عليه الشيخ ولكن نص عليها. قال وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. نعم، فمن أتلف شيئا من هذه الأمور جاهلا أو ناسيا أو متعمدا طبعا فعليه كما قلنا ضمارها. نعم، إلا أننا إذا رأينا والله تعالى أعلى وأعلم أن قول الشافعية والحنابلة هو الأقرب، نعم، على الأقل من باب الأحوط في الدين، فنقول على قول الشافعية والحنابلة تجب الكفارة إن علم المقتول مسلما والدية أخذا بالأحوط في الدين وخروجا. نقول والله تعالى أعلى وأعلم على قول الشافعية والحنابلة تجب الكفارة إن علم المقتول مسلما والدية أخذا بالأحوط في الدين وخروجا من خلاف، إلا أن هذا الأمر ومع قولنا لهذا القول، إلا أن هذا الأمر كما قلنا هذا الحكم مقيد بأمرين، انتبه تقييد هام جدا هذا، ويزيل ما في أذهانكم من مشكال، مقيد بأمرين، أولا بالقدرة والاستطاعة، فكل واجب منوط بأي شيء بالقدرة والاستطاعة، فإذا انتفت القدرة والاستطاعة فلا تكليف، وهذه قاعدة لم يخالف أحد من الآن. أولا مقيد بالقدرة والاستطاعة، إذا عدمت القدرة والاستطاعة على وقاية المجاهدة فلا تكليف عليهم لأداء هذه الواجبات. ثانيا وهذا كذلك هام، ألا يترتب على أداء هذه الحقوق تعطيل الجهاد، ألا يترتب على أداء هذه الحقوق تعطيل الجهاد، فكما قلنا هذا الحكم مقيد بأمرين القدرة والاستطاعة، ثانيا ألا يضر ذلك بمصالح الجهاد، فإذا أضر بمصالح الجهاد ولو من قريب أخر إلى النصر والتمكين، أخر إلى النصر والتمكين. هذا كلام ليس عندنا، وإنما ذكر لكم من قبل ما يدلل على أن الواجب على أن الجهاد المتعين إذا تعارض مع غيره من الواجبات العينية أيهما يقدم؟ الجهاد، نعم كما قلنا من قبل ودللنا عليها بما فتح الله وفي تفصيل كافي والله تعالى أعلم، أن الجهاد إذا تعين وتعارض مع غيره من الواجبات العينية سواء النفقات أو العبادات أو غيرها من الواجبات الأخرى يقدم الجهاد بالاتفاق. نعم، وقال الشيخ سنتمية فيما نحن فيه من قضية الكفارة كما في المجلد الرابع من الفتاوى الكبرى 607، قال شيخ الإسلام سئلت عمن عليه دين، عمن عليه أيهما أوجب في حق المسلم، انتبه أيهما أوجب في حق المسلم، هذه لطيفة، أداء الدين ولا الكفارة؟ وإن كانت كفارة القتل أيهما أوجب؟ فتح الله عليك، الدين، الدين أوجب بلا اتفاق. لماذا؟ وهذا بنص قوله صلوات ربي وسلم عليه يغفر له كل شيء إلا الدين. فإذا تعارض الدين الذي هو أعظم الحقوق المالية، أعظم من كفارة القتل، انتبه، أعظم من كفارة القتل خطأ، إذا تعارض الدين، ومرت معنا هذه المسألة، إذا تعارض الدين مع الجهاد المتعين أيهما يقدم؟ بالاتفاق يقدم الجهاد. نعم، فإذا تعارض الجهاد المتعين مع الكفارة أيهما يقدم؟ بالاتفاق الجهاد. فالشريعة لله الحمد محكمة ولا تجد فيها إن شاء الله ولا يأتي البطن بين يديها ولا من خلفها. نعم، ونحن إن تقيدنا في الشريعة في تقييدنا بالشريعة كل خير وكل نصر وتمكين إن شاء الله، أن تنصر الله ينصركم، ولكن ما نوت إلا من الجهل، لا نوت إلا من الجهل أو من طرح الشريعة الذي وكذلك ناتج عن الجهل. قال الشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى الكبرى المجلد الرابع صفحة 607، قال سئلت عمن عليه دين، نعم، وله ما يوافي، يستطيع أن يؤدي هذا الدين، وقد تعين الجهاد، يستطيع أن يؤدي الدين، ولكن في نفس الوقت تعين تحقق إيش؟ الجهاد. أي يحتاج هذا الدين للجهاد، نعم، يجهز نفسه للخروج إلى غير ذلك. انظر ماذا قال الشيخ الإسلام تيمية، نعم، كما قلنا الشريعة والحمد لا يأتي البطن بين يديها ولا من خلفها، وكل شيء له قدر وكل شيء له موضع. فقلت ابن تيمية يقول من الواجبات، انظر التفصيل الطيب، من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين، هناك أمور واجبة وفاء الدين واجب، وهناك أمور أخرى واجبة، إذا وجدت هذه الأمور قدمت على وفاء الدين. قال منها نفقة النفس، تنفق على نفسك والزوجة والولد الفقير، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، مفهوم الصورة هذه؟ فإذا تعرضت الحقوق المالية لنفسك ولزوجك ولأولادك على أداء الدين، تؤدي الدين أم تنفق على نفسك وأهلك؟ تنفق على نفسك وأهلك، هذه واحدة. ثم قال ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه، إذا تعرضت الأخرى الواجبات المالية الأخرى مع الدين، لا، الدين هو الذي يقدم وتؤخر هذه. وذكر أولها العبادات من الحج والكفارات، والكفرت. فإذا تعارضت كفارة القتل مع أداء الدين، أيهما نقدم؟ نقدم أداء الدين، إلا الدين يغفر له كل شيء إلا الدين، وتؤخر أي شيء؟ الكفارة. فإذا كان الجهاد يقدم على الدين، فمن باب أولى يقدم على أي شيء؟ الكفارة. فهذا ظاهر ولله الحمد. قال ومنها، يقول ابن تيمية، ومنها ما يقدم عليه، أي يقدم على وفاء الدين، إلا إذا طولب به كصدقة الفطر أن يطالب بها الإمام. قال فإذا كان الجهاد المتعين كما في حالتنا لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر الصف قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى. كالنفقة وإيش؟ وأولى. والنفقة أولى من الكفارة، فأصبح أولى وأولى من الكفارة. نفهم؟ النفقة أولى من الكفارة، وأداء الدين أولى من الكفارة، وأولى من الجميع هو أي شيء؟ الجهاد. ثم قال وإن كان استنفار، وإن كان استنفار أي استنفر الإمام هذا الرجل المدين، قال فقضاء الدين أولى. لماذا؟ لأن هذا الجهاد غير متعين في حقه، ما كان المسلمين هناك من المسلمين ما يستطيع أن يجاهد مكانه، مفهوم؟ حتى استنفار. قال وإن كان استنفار فقضاء الدين أولى، إذ الإمام لا ينبغي له استنفار المدين، لكن بشرط مع الاستغناء عنه، إذا كان المسلمين من يقوم إيش؟ محله ومكانه. ثم قال ولذلك قلت، بعد هذا التأصيل الرائع، قال ولذلك قلت أشد من الكفارة، يذكر لنا ومرت معنا أشد من الكفارة، أشد وجوبا من الكفارة، من كفارة قتل الناس خطأ. قال ولذلك قلت، أبناء على هذه التخريجات، لو ضاق المال عن إطعام الجياع والجهاد، إما أن نعطي هذا المال نطعم بالجياع الذين يكادون أن إيش؟ أن يموتوا، يعني في حالة ضرورة حلت لهم الميتة، فكيف لا يجب علينا أن نعطي هذا المال؟ وعن الجهاد، إما نعطي للجياع أو نعطي للجهاد، نعطي المال بالاتفاق نعطي الجهاد وإن مات الجياع. قال ولذلك قلت لو ضاق المال عن إطعام الجياع والجهاد الذي يتضرر، كما قلنا أن هذا الحكم مقيد بأمرين، قدرة الاستطاعة ألا يتضرر الجهاد، قال والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع. وهذا والله تعالى أعلم وأعلم. فظاهر من كلام الشيخ أن الجهاد وما يتعلق به من المصالح تقدم على وفاء الدين، وأن وفاء الدين يقدم على الكفارة، فمن باب أولى أن يقدم الجهاد على أداء الكفارة الواجبة في هذه المسألة. بهذا الله تعالى أعلم وأعلم نكون قد انتهينا من هذه المسألة. الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرنا اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في بحث مسألة هامة مما كثر فيها الجدل والنقاش، وهي ما يتعلق بأحكام قتل المدنيين من الكفار المحاربين، أحكام قتل المدنيين من الكفار المحاربين. ونقصد بالمدنيين هو مصطلح عصري هذه الأصناف التي ذكر أهل العلم أنها مستثناة، على تفصيل سيأتي إن شاء الله، أنها مستثناة من القتل من ضمن أعداء الله الكفار المحاربين. من ذلك ذرائع الكفار من النساء والبلدان، ثم من في حكمهم كالشيوخ الهرمة كبار السن والزمنة أصحاب المرض المقعد والأجراء والعسف ونحوهم. نقول ابتداءً نص الشارع الحكيم في جملة من النصوص، نذكر إن شاء الله تعالى بعضها وننتقي منها أصحاب، على أن هناك أصناف من الكفار تستثنى من القتل، بمعنى أنه ورد فيها النهي الصحيح الصريح عن القتل. من ذلك الحديث المتفق عليه لدى الشيخين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان، عن قتل النساء والصبيان. الحديث كما قلنا متفق عليه. وفي رواية أخرى كذلك في الصحيحين، أي متفق عليها في الأخرى، فأنكر بدل فنهى، فأنكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان. نعم، انظر فتح الباري المجلد السادس صفحة 148، وكذلك صحيح الإمام مسلم المجلد الثالث صفحة 1364. نعم، وهذا الحديث أخرجه كذلك الجماعة إلا النسائي، بالإضافة للشيخين أخرجه أصحاب السنن عدا النسائي رحمه الله الجميع. كذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن رياح ابن الربيع، كذلك ضبطها الحافظ عكسا لمن قال رباح، عن رياح بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، قال: فبعث رجلا حتى ينظر ما هذا الشيء الذي اجتمع عليه الصحابة. فقال: انظر، أي انظر على أي شيء يجتمعون، على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل، أي مقتولة، اسم مصدر، على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه إيش لتقاتل. وهذا التعليل هام جدا، هذا التعليل هام جدا، ما كانت هذه لتقاتل. نعم. قال: وعلى المقدمة، على مقدمة هذا الجيش الذي خرج في النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغزوة وجد في هذه المرأة المقتولة، وعلى المقدمة خالد بن وليد، على المقدمة من؟ خالد بن وليد. قال: فبعث رجلا، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا لما رأى المرأة هذه مقتولة، فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفة. لما رأى المرأة قتلت، أي قتلها مقدمة الجيش، طبعا المقدمة تسبق المؤخرة، صحيح؟ فالمقدمة في أثناء سيرهم وجدوا امرأة فقتلوها قبل علمهم بالنهي، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مقتولة أرسل رجلا لخالد لمقدمة الجيش يأمره وينهى عن قتل النساء: لا يقتلن امرأة ولا عسيفة. ما المراد بالعسيف كما سنفرده؟ هو الأجير أو الخادم. نعم. وهذا الحديث أخرجه الألباني في صحيح أبي داود المجلد الثاني صفحة 507، كذلك أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان، وذكره كذلك في فتح الباري المجلد السادس صفحة 148، وفي رواية أخرى نفس الحديث صحيح كذلك ابن ماجه كما أخرجه الألباني المجلد الثاني صفحة 137، قال: انطلق إلى خالد بن وليد فقل له إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرك ويقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفة. كلمة ذرية تشمل إيش؟ صنفين، تشمل النساء وتشمل الأولاد. نعم. لا تقتلن ذرية ولا عسيفة. هذا الحديث تضمن ثلاث أصناف: الولدان على سبيل التفصيل، الولدان والنساء والعسفاء، أي الأجراء، أي الموظفون بلغة العصر كما سنذكر. نعم. حديث آخر كذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا بعث جيشا، انتبه، كان إذا بعث جيشا، معناه أن هذا كان شعار عام للنبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه، كان إذا بعث جيشا قال: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا ثانيا، هذا صنف إيش؟ آخر، لا تقتلوا إيش؟ شيخا ثانيا كما سنشرح، ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلو، طبعا الغلول لديه عندنا يعني بحث مستقل، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الشاهد قول أي شيء: لا تقتلوا شيخا ثانية ولا طفلا صغيرة ولا امرأة. فهذه أصناف من الكفار المحاربين نهى الشارع نهي صريح صحيح عن قتلها. قال محقق جامع الأصول المجلد الثاني صفحة 596، قال: له شواهد يتقوى بها، حديث أنس هذا له شواهد يتقوى بها. نعم. هناك جملة أخرى هذه والله تعالى أعلم أصحها. نعم. وقد عقد المجد بن تيمية في كتابه الشهير منتقى الأخبار، عقد بابا فقال: باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الثاني بالقتل. باب القصد، انظر التعبير دقيق، باب النهي عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الثاني بالقتل. ذكر فيه في هذا الباب جملة من الأحاديث منها ما ذكرناه، وهذا والله تعالى أعلم أصح ما جاء في هذا الباب. انظر نيل الأوثار المجلد السابع صفحة 279. نعم. نقول: المستفاد من هذه النصوص وغيرها، المستفاد من هذه النصوص وغيرها وهذا أصحها، أولا النهي عن قتل النساء والصبيان، وهذه المسألة ليس فيها خلاف، هنا ليس هناك إيش خلاف بين الأئمة الأربعة بين الفقهاء، النهي عن قتل النساء والصبيان قصدا لا تبع كما سنذكر التفصيل. ثانيا النهي عن قتل الخدم الأجراء والعسفاء، النهي عن قتل الخدم الأجراء والعسفاء، كما قلنا العسيف كما سنذكر بلغة العصر هو إيش؟ الموظف الذي يعمل لدى المحاربين وهو طبعا منهم. قال في الفتح فتح الباري المجلد السادس صفحة 147، قال: العسيف الأجير وزنا ومعنى، فعلا وزنا وإيش ومعنى، معنى الأجير الذي يعمل بأي شيء بالأجرة، يلتحق بالجيش بجيش الكفار ولكنه لا يشاركهم القتال، وإنما يعمل في خدمات الجيش، يعمل في خدمات الجيش في المرضى في السقاء في الزراعة إلى غير ذلك. وقال في المصباح المنير: العسيف هو الأجير والجمع وشفاء مثل أجير وأجراء. نعم. قال الشوكاني في السيد الجلال المجلد الرابع صفحة 532، قال رحمه الله: العسيف لا يقاتل وإنما هو لحفظ المتاع والدواب وغير ذلك من الأعمال، إنما لا يباشر أي شيء، فإذا باشر قتال يسمى عسيف أم يسمى مقاتل؟ يسمى مقاتل. نعم. قال: العسيف لا يقاتل وإنما هو لحفظ المتاع والدواب، وإن قاتل جاز قتله، بل وجب قتله، قول جاز يعني مشروعية وليس الإباحة، وإن قاتل جاز قتله. نعم. قال هناك تعقيد هام جدا، إنزال هذا النص العسيف أو الإجراء على واقعنا. قال في الجهاد والقتال في السياسة الشرعية المجلد الثاني صفحة 1246، قال: وعليه على هذا النص فإنه كما يبدو مما تقدم، لكي يدفع هذا العسيف الأجير بالحصانة الشرعية هل كل عفيف كل أجير كل خادم كل موظف يرفع عنه السيف؟ لا، بشرط أن لا يبشر إيش؟ القتال. قال وعليه فإنه كما يبدو مما تقدم لكي يدفر هذا العسيف الأجير بالحصانة الشرعية من القتل، أي حتى لا يقتل من بين الأعداء أثناء الحرب، لابد أن يكون عمله الذي استؤجر للقيام به لا صلة له بالأعمال القتالية. فإن كان عمله لا صلة بالأعمال القتالية يقتل أم يقتل مباشرة؟ نعم. قال كذلك وهذا هذا وما دام كل من استؤجر للقيام بأعمال غير قتالية هو من العسفاء الذين لا يجوز قصدهم بالقتال ولو حضروا إلى أرض المعركة. كذا هؤلاء العسفاء أين؟ في أرض إيش؟ في أرض المعركة، ولكنهم لا يبشرون القتال. نعم. قال لا يجوز قصدهم بالقتال ولو حضروا إلى أرض المعركة مع المقاتلين لأداء ما استؤجروا عليه. قال وهذا القياس الهام، فإن العسفاء المستأجرين لأداء خدمات لا تتصل بالقتال من غير أن يحضروا إلى ساحة المعركة هم أولى. الأجير الذي يحضر إلى ساحة المعركة ولا يباشر القتال وإنما لديه أعمال أخرى يحرم قتله أو جاء النهي الصحيح عن قتله، صحيح؟ فكيف بالأجير الذي هو في مكان آخر بعيد عن أرض المعركة يقتل؟ هذا أولى بأي شيء بالنهي كما هو ظاهر. قال لأداء خدمات لا تتصل بالقتال، هذا الشرط أنه ليس له علاقة بأي شيء بالقتال، لا تحريض لا تأييد لا دعوة لا ندب لا لا لا, لا أي صورة من صور المشاركة بالقتال، وإنما كما سأذكر بعض الأمثلة طبيب على سبيل المثال، نعم، في عيادة أو في مستشفى أو نحوها. قال فإن العسفاء المستأجرين لأداء خدمات لا تتصل بالقتال من غير أن يحضروا إلى ساحة المعارك هم أولى بأن تشملهم تلك الحصانة من أن توجه الأسلحة عليهم ولو كانوا من بلاد الأعداء. طبعا نتكلم نحن في بلاد الأعداء، وذلك لأن النص الشرعي ينطبق عليهم بوصفهم من العسفاء، بل وعلى تحقيقهم أولى بدخولهم في النهي لأنهم بعيدين عن أرض المعركة، فإذا كان من حضر أرض المعركة لا يقتل، فكيف بمن كان بعيد؟ هذا المقياس الأولى. ثم قال وبناء على هذا فالفلاحون الأجراء الحقول في بلاد الحرب، دولة محاربة لدولة المسلمين أو محاربة المجاهدين، استأجرت مجموعة من الفلاحين وضعتهم في مكان في أرض زراعية يزرعونها، هل نذهب نقتلهم؟ هم بعيدين عن أرض المعركة؟ إذا كان في أرض المعركة ولا يبشرون القتال لا يقتلون، فكيف هم بعيدين؟ هذه واحدة. قال الفلاحون. مثال آخر، قال والعمال الأجراء في المصانع وعمال النظافة في الطرقات، عمال النظافة في البلد في بلاد المحاربة، نعم، كذلك ولا عسفاء أو أجراء وعمال المصانع وعمال النظافة في الطرقات والأطباء صنف آخر، الأجراء الذين يترددون على المرضى والجرحى والمستشفيات لأداء ما استؤجروا عليه يأخذ مقابل على هذه الخدمات. قال هؤلاء ومن على شاكلتين، أصناف كثيرة في المجتمع، ومن على شاكلتهم من أهل البلاد المحاربة يصدق عليهم وصف العسفاء من حيث الواقع، بالنظر واقع هؤلاء موظفون لدى هذه الدولة الكافرة المحاربة، ولا انتبه التقييد أنهم لا يقومون بأدنى عمل له علاقة بالقتال، لا بالرأي ولا بصوت ولا بصورة ولا بغير ذلك من صور المشاركة في حرب المسلمين. نعم. نفس المعنى ذكره محمد أبو زهرة في كتاب العلاقات الدولية صفحة 99، فقال تكرر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العسفاء وهم العمال الذين يستأجرون للعمل الذين لا يحاربون وليس لهم في الحرب عمل. هذا التقييد هام، أنه لا يشارك الحرب بأي صورة من صور المشاركة ولو بأي شيء ولو بالنطق. قال الذين لا يحاربون وليس لهم في الحرب عمل. قال والعمال الزراعيون واليدويون كما قلنا في المصانع أو في الحقول الذين لا يقاتلون هم بناة العمران. ثم قال والحرب الإسلامية ليست لإزالة العمران. هذه الجملة الأخيرة فيها استدراك، قول الحرب الإسلامية ليست لإزالة العمران فيها استدراك، لماذا؟ سيأتي معنا مسألة خاصة في جواز التحريق والتهديم والتغريق في بلاد الحرب. نعم. فهذا كلام ليس على إطلاق. فإن تعلقت هناك مصلحة للمجاهدين في التحريق أو التغريق أو الهدم جاز لهم أن يكون بالتحريق والتغريق والهدم، والأدلة على ذلك ولله الحمد ظاهرة. لكن الجملة من هذا الكلام بالفعل أن النهي ثابت عن قتل العسفاء الأجراء الذين يعملون أعمال لا تمت للقتال بصلة من الصلاة وليس لها أدنى سبب بقتال المسلمين. نعم. إذا النهي، الصورة الأولى النساء والأطفال أو الصنف الأول النساء والأطفال، الصنف الثاني هم أي شيء؟ العسفاء الأجراء خدم. الصنف الثالث الشيوخ الكبار، الشيوخ أي شيء الكبار، هذا كله في تفصيل سيأتي ولكن نحن نثبت أولا ثم نفرع. نعم. الشيوخ الكبار. رابعا بالإضافة لهذه الأصناف هناك أصناف أخرى قاسها أهل العلم عليهم بجامع كما قلنا بجامع عدم النفع للكفار وعدم الضرر بالمسلمين، يعني ليس لهم نفع لإخوانهم الكفار وليس لهم ضرر على المسلمين. نعم. فنقول يدخل في هؤلاء الأصناف، وهذا عند الأئمة الثلاثة، وهذا عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد خلافا للشافعي كما سنذكر إن شاء الله تعالى. يدخل في هؤلاء الأصناف النساء والولدان والشيوخ والعسفاء، من في حكمهم كالعميان والزمنة، ما معنى الزمنة؟ المريض مرض إيش؟ مقعد لا يرجى شفاؤه. نعم. كالعميان والزمنة والمجانين والرهبان وغيرهم يتكون مجموعة هذه الأصناف ما يصطلح عليه اليوم بمصطلح المدنيين، يتكون من النساء والولدان ومن العسفاء الأجراء ومن الشيوخ الكبار ومن العميان ومن المهابيل ومن المعتوهين ومن كل هؤلاء القوم، يتكون منهم مصطلح أي شيء المدنيين الذين لا يبشرون القتال، أو بصورة أخرى كذلك مصطلح عصري غير العسكريين، غير أي شيء غير العسكريين. نعم، فما أحكام هؤلاء القوم؟ كما قلنا ابتداء ورد النهي عن قتال هذه الأصناف إما نصا وإما قياسا لدى البعض خلاف الإمام الشافعي، إما نصا أي نص عليهم الشارع على بعض هذه الأصناف، وإما قياسا ألحق بهم بعض الأئمة الآخرون خلاف الإمام الشافعي على منع قتال هذه الأصناف التي تعرف عندنا كما قلنا بالمدنيين. نعم، ولكن هذا المنع كما قلنا مقيد بمسألة عدم مباشرتهم لأي شيء للقتال بأي صورة من صور المباشرة، أي عدم معاونتهم لإخوانهم على قتال المسلمين بأي صورة من صور العون كما سنذكر. قال الشوكاني في نيل الأوثار المجلد السابع صفحة 282، ويقاس على المنصوص عليهم على النساء والولدان والشيوخ والأجراء، يقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع. ما المراد بالجامع؟ جامع عدم الضرر للمسلمين وعدم النفع للكفار، بذلك الجامع من كان مقعدا أو أعمى أو نحوهما. ثم وضع ضابط صحيح أو عند هؤلاء القوم صحيح عند الأئمة الثلاثة أو نحوهما ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضره على الدوام، فلا يرجى نفعه للكفار ولا يرجى ضره لمن؟ للمسلمين على الدوام، كما قلنا هذا ما يعرف عندنا بالمدني. نعم، بهذه المسألة الأولى في ورود النهي عن بعض هذه الأصناف وإلحاق بعض أهل العلم قياسا للبعض الآخر على المنصوص عليه. ثانيا، علة النهي في قتل هذه الأصناف من الكفار، لماذا نهى الشرع الحكيم عن استثناء بعض أصناف الكفرة من القتل؟ لماذا؟ مجمل كلام أهل العلم ومجمل النصوص يدور على علتين، يدور على علتين أن الشرع استثنى هذه الأصناف من القتل لعلتين معتبرتين. نعم، العلة الأولى كون هذه الأصناف غنيمة للمسلمين، كونهم غنيمة لأي شيء، مال للمسلمين. نعم، ولا يهدر المال كما سيأتي معنا بدون الحاجة إلى إهداره، بدون الحاجة إلى إهداره. ثانيا، كونهم لا يباشرون القتال، لا يباشرون القتال. وما معنى لا يباشرون القتال؟ على التحقيق ليس لديهم قدرة على مباشرة القتال، لكن ليس معنى لا يباشرون القتال أنه يجلس ولا يقاتل، لا، إذا كان لديه القدرة والإطاقة على القتال بدون أن يباشر يقتل. انتبه لهذه المسألة، عندما نقول لا يباشرون القتال ليس معنى ذلك أنه جالس وفارق المعركة، لا، إذا كان جالس هو صحيح متين قادر على مباشرة القتال إلا أنه احتاج لسبب من الأسباب هذا يقتل كما سنذكر. وإنما نقول العلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، أي أن نعرف ليس من أهل إيش، ليست من أهل القتال، ليس لديها القوة الجسمانية والبنية الصحيحة على مباشرة القتال. نعم، فلهاتين العلتان استثنى الشارع هذه الأصناف، فهاتان كما قلنا علتان ذكرتهما النصوص وذكرهما نصوص أهل العلم كما سنذكر. العلة الأولى كون هؤلاء الأصناف غنيمة المسلمين، العلة الثانية أن هذه الأصناف ليسوا من أهل القتال. عندما نقول ليسوا من أهل القتال أي ليس لديهم القدرة على مباشرة القتال، أو بتعبير ابن رشد ليس لديهم إطاقة القتال. أما إذا كان الرجل أما إذا كان أحد هذه الأصناف مطيق للقتال سواء قاتل أو لم يقاتل فهذا يسمى مقاتل، سواء قاتل أو لم يقاتل، طالما أنه صاحب بنية سليمة كما قال شرح سير كبير، طالما صاحب بنية سليمة تؤهله من خوض الحرب سواء اعتزل الحرب أو باشر الحرب هذا يسمى بمصطلحنا نحن إيش؟ مقاتل. نعم، مفهوم الضابط الفرق بين الأمرين. نعم، وهذا ظاهر من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل. من جملة هذه النصوص التي وردت في تعليل عدم قتل هذه الأصناف ما ذكره الحافظ في فتح الباري المجلد السادس صفحة 148، قال اتفق الجميع جميع الفقهاء كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أنا منع القصد إلى قتل النساء والولدان. قال أما النساء فلضعفهن، انظر التعبير، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، ما معنى أنها ليست صاحبة البنية التي تؤهلها لخوض أي شيء المعركة، فإذا كانت صاحبة بنية تؤهلها لخوض المعركة وباشرة القتال أي شيء تقتل. قال أما النساء فلضعفهن وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر وكذلك لضعفهن. نعم، قال ولما العلة الأخرى، ولما في استبقائهم جميع هذه الأصناف من الانتفاع بهم إما بالرق وإما بالفداء. نعم، كما قلنا غنيمة لمن؟ للمسلمين، إما بالرق وإما بالفداء في من يجوز أن يفاد به، إذا كانوا من أهل الفداء يفادون بالمال. نقول يشهد لهذا التعليل، نعم، ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله، انظر هذا التعليل لأنه ظاهر، كما قلنا هذان التعليلان يعني وربع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقول يشهد هذا التعليل مروان الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان، ثم قال يعلم وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هما لمن غلب. ما معنى هما لمن غلب؟ هما إيش؟ هما غنيمة أو مال، هما غنيمة أو مال للمسلمين في حالة الفوز والانتصار. ذكر هذا الحديث الحافظ فتح الباري في شرحه لباب قتل النساء في الحرب، الحافظ يشرح هذا الباب من كتاب الجهاد صحيح البخاري، ذكر هذا الحديث حتى يعلل النهي عن قتل النساء في الحرب. نعم، هما لمن ايش؟ لمن غلب. هذا تعليل منصوص عليه. التعليل الاخر كذلك منصوص عليه كما سياتي معنا، انه كما مر معنا ما كانت هذه ايش؟ لتقاتل. ما كانت هذه لتقاتل، فكلا التعليلان ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انهما غليمه بل المسلمين كما قال هما لمن غلب، والثانية عدم اطاقه القتال، ما كانت هذه لتقاتل. نعم، قال كذلك ابن قدامة في المغني مجلد الثامن قال وأما قتل نساء أهل الحرب وصبيانهم فلا كفارة فيه، وابن سلسلات معنا، لأنه ليس لهم إيمان ولا آمان، وذكرت مسألة هامة هامة جدا. قال وإنما منع من قتلهم، انظر هذا التفصيل ماذا قال، لأنه ليس لهم إيمان ولا آمان، ليس لهم إيمان، الذي يقتل المرأة أو الذي يقتل صبي ليس عليه شيء كما سنذكر التفصيل، فلا كفارة فيه، فلا كفارة فيه لأنه ليس لهم إيمان ولا أمان، وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين، أي الشارع منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم لكونهم يصيرون بالسبي رقيقا ينتفع بهم. فكأن النهي والله تعالى أعلى وأعلم على ظاهر هذه النصوص وأقوال أهل العلم منصب على أي شيء، على أن هذا القتل هو من إفساد المال، من إفساد أي شيء، من إفساد المال من هي عنه بفعل خاصة بدون حاجة. فالذي يقتل المرأة أو الذي يقتل الطفل الذين هم في التحقيق غنيمة للمسلمين كأنه أفسد على المسلمين أي شيء، غنيمتهم أفسد عليهم أن ينتفعوا بهذا السبي أو بهذا الرق إما بالمن وإما بالفداء كما هو ظاهر. قال وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم لكونهم يصيرون بالسبي رقيقا ينتفع بهم. نعم، وسائر الأصناف تدخل في هذا المعنى. قال ابن قدامة كذلك بالحقد بالنساء والولدان صنفا آخر ولا يقتل العبيد، وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا خالدا فمروه ألا يقتل ذرية ولا عسيفة. ابن قدامة يضيف لنا معنى آخر للعسيف بالإضافة إلى كون الأجير جعله أيشاء وكذلك العبد، ألا يقتل ذرية ولا عسيفا. قال وهم العبيد، لماذا نهى الشارع عن قتلهم؟ قال لأنهم يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي فأشبه النساء، فأشبه أي شيء، فألحق بالنساء والولدان في علة عدم القتل العسفاء والأجراء والعبيد ونحو، في كون هؤلاء جميعا يصيرون مالا أو غنيمة للمسلمين ينتفعون بهم. قال كذلك سحنون من الملكية في المدونة الكبرى المجلد الأول صفحة 501 قال فإذا كان الأسير، فإذا كان الأسير الذي يقع في أيدي المسلمين من أبغض للدين وعاد عليه، رجل معروف بكره لهذا الدين، من أبغض للدين وعاد عليه وأحب له وخيف عليه ألا تؤمن غيلته، أسير لكن معروف بكراهية شديدة لدين الإسلام وأنا خاف منه بالفعل، ممكن يمكر ممكن يغدر ونحو ذلك، قال فهو الذي يقتل، هذا الأسير إيش؟ يقتل بهذه الصفات. قال وأما غير ذلك فهم الحشوة، من الحشوة؟ أي المدنيين الذين كما قلنا لا يرجى منهم نفع ولا ضرر. نعم، قال وأما غير ذلك فهم الحشوة. قال ولهم قتل المشركون، ثم قال وهم كالأموال وفيهم الرغبة بالفداء، وهم كالأموال، ما معنى كالأموال؟ أيش؟ غنيمة، وهم كالأموال وفيهم الرغبة وبهم القوة على قتال أهل الشرك. بالفعل لما يكون معك، ما يكون معك سبي من الزراري والنساء تكون هذه إيش؟ غنيمة إيش؟ كبيرة تستعين بها في أمور معاشك وحتى في أمور قتالك للكفار. نعم، وقال إن أحمد كذلك في أحكام أهل الملل بالخلال صفحة 429 وهو يذكر الفرق، انتبه تعرفون ما الأحناف لا يقولون بقتل المرتدة، طبعا خلافا للجمهور صحيح، فالجمهور يقولون بقتل المرتدة وفيها نص، فالإمام أحمد يرد على شبهة لدى الأحناف، فالأحناف يلحقون النهي عن قتل المرأة الكافرة يلحقونه لمن؟ للمرتدة، فيقولون كما جاء النهي بعدم قتل المرأة الكافرة كذلك تدخل في هذه الصورة صورة المرأة المرتدة، هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح لوجود الفارق الشرع والعقل كذلك، الشرع النص، فالنص جاء بقتل المرتدة نص صحيح وأخرجه من أحمد صحيح، العقل كذلك أن الكافرة ينتفع بها في السبي والغنيمة وأما المرتدة فلا ينتفع بها. قال ابن أحمد بين الفرق بين قتل الكافرات الأصليات وقتل بين النهي عن قتل الكافرات الأصليات والأمر بقتل المرتدة، قال فأولئك أي النساء الكافرات الأصليات أولئك أهل حرب، ثم قال وهم مماليك لنا، هذا الشاهد قول مماليك إيش؟ ما معنى مماليك لنا؟ غنيمة شبي رق إلى غير ذلك، وهم مماليك لنا، ثم قال وهذه امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام، وهؤلاء كفار لم يسلموا. فالمرأة المسلمة إذا ارتدت يصح أن نسرقها؟ لا يصح أن نسرقها، يجب أي شيء؟ قتلها. نعم. أما الكافرة تسترق. نعم. كما قلنا غنيمة للمسلمين. فجعل رحمه الله إلى أحمد العلة من عدم قتلهن أي الكافرات الأصليات كونهن مماليك لنا أي غنيمة ومال. نعم. وكذلك سيأتي معنا جملة أخرى من نصوص أهل العلم تدور كلها حول هاتين العلتين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، وألحق بها أهل العلم الأصناف الأخرى من الشيوخ الكبار والزمنة والمرضى إلى غير ذلك ممن لا فاق لهم على دخول المعارك ولا عدم المشاركة بها. والعلة الثانية كما ذكرنا قول النبي كذلك صلوات ربي وسلامه عليه هما لمن غلب أي غنيمة ومال للمسلمين. نعم. إذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن هذا النهي عن قتل هذه الأصناف إما نصا وإما قياسا إنما هو في حالة عدم أي شيء، عدم مباشرة أي صنف من هذه الأصناف للقتال. فإذا باشر أي صنف من هذه الأصناف بدون خلاف وبدون خلاف الأصناف بدون خلاف لدى الفقهاء كذلك، إذا باشر أي صنف من هذه الأصناف سواء من النساء أو الولدان أو الشيوخ أو العسفاء أو الأعمى أو الأعرج أو الزمنة أو المجنون إلى غير ذلك كل صنف من هذه الأصناف، نعم، إذا باشر القتال بأي صورة من صور مباشرة، ليس شرط أن يحمل السيف ويقاتل، وإنما أي صورة من صور المشاركة في القتال، أي صورة من صور الإعانة، ولو كانت بالرأي ولو كانت بالمشورة ولو كانت بالقول لو كانت بالتحريض لو كانت بالمال، المهم أنه شارك في قليل أو في كثير في الحرب ضد الإسلام والمسلمين، فهذا حكمه حكم المقاتل الذي يحمل السلاح من فيقتل بدون خلاف. وهذا ليس فيه خلاف بين أحد من أهل العلم، وهذا ليس فيه خلاف بين أحد من أهل العلم أن الإعانة بأي صورة من صورها على قتال المسلمين يدخل في معنى المقاتل المحارب المباشر. نعم. ونقول هذا كذلك ظاهر من تعليل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالنبي عليه السلام علل عدم قتلهن بقول ما كانت هذه إيش لتقتل، وهذا منطوق صحيح، هذا منطوق، ومفهومه أنها لو قتلت تقتل. نعم. مفهومه أنها لو قتلت تقتل مباشرة، مثلها في ذلك مثل سائر المقاتلين من أبناء جنسها الكفار المحاربين. قال الحافظ فتح الباري المجلد السادس صفحة 148 بعد أن ذكر هذا الحديث ما كانت هذه لتقاتل قال فإن مفهومه، مفهوم هذا المنطوق، فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت، هذا مسألة ظاهرة. قال فإن مفهومه أنها لو قاتلت لإيش لقتلت. نعم. ثم بالإضافة إلى هذا المفهوم نسوق جملة من النصوص الدالة على مشروعية قتل هذه الأصناف، ومنها النساء والولدان والشيوخ إلى غيره إذا باشر أي صنف منها القتال بأي صورة من صور المباشرة، بأي صورة من صور الإعانة أو التحريض أو الرأي أو المساعدة أو غير ذلك. نعم. من هذه الأدلة ما أخرجه الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت. فجاء رجل من المسلمين كما سنذكر أعمى وخنقها حتى إيش ماتت، فقتل أي شيء، رجل ولا امرأة؟ امرأة. نعم. فأطل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دمها، من أطل دمها؟ أي أهدره، أهدر دمها. نعم. أخرجه أبو داود رقم 4302 وستين. وقال محقق الصارم المسلول صفحة 65 قال رجاله ثقات. قال شيخ الإسلام في نفس المرجع وهذا الحديث جيد، هذا الحديث حديث الشعبي عن علي بن طالب حديث إيش جيد رغم أنه مرسل. ثم قال بعد أن ذكر أن مرسيل الشعبي من المقبول من المقبولات عند أهل هذا العلم، ثم قال وله شاهد، وسنذكر هذا الشاهد، وله شاهد حديث ابن عباس الذي يأتي، فإن القصة إما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحدة، فسواء كان مرسل فقد جيء له بما يعضده. نعم. بالإضافة كما قلنا أنه في نفسه صحيح. قال وقد عمل به، عمل بهذا الحديث ومن اسمه والحكم الذي يضمنه عوام أهل العلم أي عامة أهل العلم عامة الفقهاء، لم يفرقوا لم يختلفوا في هذه المسألة أن المرأة لو قاتلت بأي صورة من صور المقاتلة وليس فقط أن تحمل السلاح بصورة مباشرة أنها تقتل، حكمها في ذلك حكم أي شيء، حكم المقاتلين المباشرين لحرب المسلمين. قال وقد عمل به أي بهذا الحكم عوام أهل العلم. ثم قال وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاجتماع بهذا إذا نظرنا له وحده فهو مقبول على قائد المحدثين، فكيف إذا جاء ما يعضده؟ يشير ابن تيمية إلى الحديث الآخر الذي نذكره كذلك الدليل الثاني ما أخرجه أبو داود برقم 4361 في كتابه السنن باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكذلك أخرجه النسائي في سننه المجلد السابع صفحة 107 والحاكم في مصدركه المجلد الرابع صفحة 354 وصححه الحاكم. وقال ابن حجر الحجر الحافظ كذلك أخرج هذا الحديث في بلوغ المرام وقال رواته ثقات، رواته ثقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد، كانت له إيش أم ولد جارية اشتراها ثم ولدت لها فكانت أم ولد تشتم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتشتمه. هذه المرأة والمرأة التي قبلها المرأة التي قبلها في الحديث الشعبي هل واحدة منهن باشرة القتال بيدها؟ لا. لأنها بأي شيء بلسانها. نعم. فأيهما أولى؟ التي تباشر بيدها من باب أولى. نعم. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتشتمه فأخذ المغول وهكذا ضبطها في عون المعبود وليس المعول المغول. نعم. هو يكون سيف قصير وقيل في عدة معاني فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. نعم. نحن مر معنا شاهد لهذه المسألة من يذكر؟ عصماء بنت مروان إيش الخطمية في مسألة الابتهالات في الابتهالات صحيح؟ هذا كذلك دليل يصلح في هذه المسألة. قال واتكأ عليها فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشدوا رجلا ناشد الله رجلا فعل ما فعل أي قتل المرأة لي عليه حق إلا قام الذي فعل الفعل يقوم متكلم منه فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل في نوع من إيش من خوف لا أعرف ماذا يفعل به النبي عليه السلام. نعم. حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال يا رسول الله أنا صاحبها أي أنا الذي إيش قتلتها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر عندك سبحان الله. ثم قال ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ابنان جميلان صغيران وكانت بي رقيقة كانت عطوفة كانت تحب تشفق عليه ورغم ذلك قتلها نصرة لله ورسوله فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد يخاطب من الصحابة المسلمين ألا أشهد أن دمها هدر أن دمها هدر. نعم. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم دمها إقرارا لسائر الصحابي الجليد كما قلنا مرة معنا من قبل قصة قتل الصحابي عمير لعصماء بنت مروان الخطمية وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه له بل تزكيته العترة له كذلك على فعله هذا. نعم. دليل آخر على جواز قتل المرأة وما في معناها في حال المباشرة أو الإعانة أو المساعدة على قتال المسلمين ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه رأى امرأة مقتولة بالطائف في غزو الطائف فقال ألم أنهى عن قتل النساء ألم أكن قد نهيت عن قتل النساء فلماذا قتلت هذه. نعم. من صاحبها أي من الذي إيش قتلها فقال رجل أنا يا رسول الله. انظر هنا صورة مستثناة من صورة النهي انتبه فالنهي مقيد أو مشروط بعدم مباشرة المرأة لأي شيء يقتل أما لو مباشرة قتال تقتل وأنا كرامة. نعم. مثلها مثل الرجال فقال الصحابي أنا يا رسول الله ثم يشرح الشاب لماذا قتلها. نعم. ما قتلها قصدا قال أرضفتها. نعم. ما من أردفتها وضعها إيش خلفه يعني أخذها إيش غنيمة شبي. نعم. فأرادت أن تصرعني ما سكت هذه المرأة. نعم. أرادت أن تسكت إيش الصحاب من على ظهر فرسي فتقتلني أرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن توارى وما عاتب الصحاب. نعم. لأن صحابنا في أي شيء خرج من صورة النهي لأن المرأة باشرت القتال فأردت أن تصرف ذكر فتح الباري المجلد السادس صفحة 138 وهذا الحديث له رواية أخرى كذلك وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين هنا يوم إيش يوم الطائف هنا يوم حنين مكان آخر وقاعة جديدة فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يا رسول الله ثم قال غنمتها فأردفتها خلفي أخذها غنيمة سبي وأردفها خلفه قال فلما رأت الهزيمة أنتم تعرفون أن الدائرة في الأول يوم حنين كانت على من كانت على المسلمين حتى صار النبي أسلام في جمع قديم أصحابه وهو يتجز أن النبي لا كذب أن ابن عبده المضطرب. نعم. وكانت الوقعة في أولها على المسلمين. نعم. فهو يقول الصحابي فلما رأت هذه المرأة الهزيمة على المسلمين ماذا فعلت أردت أن تقتل هذا الصحابي وتنجو من الشيء قال فلما رأت الهزيمة فينا أهوت من هي التي أهوت المرأة إلى قائم سيفي أهوت من على الفرس إلى قائم إيش سيفي. نعم. لتقتلني فقتلتها في الرواية فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما أنكر عليه دلالة على الإقرار ووصله الطبراني في الكبير في المجامع الكبير وفي حجاج بن أرطاة وأرسله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري كما ذكر ذلك في نيل الأوتار المجلد السابع صفحة 281. نعم. فهذه كلها أدلة على مشروعية قتل المرأة وما في معناها ليس فقط المرأة وما في معناها من باب أولى. من باب أولى. إذا كانت المرأة محل اتفاق بين الفقهاء، باقي الأصناف فيها خلاف كما سنذكر. إذا كانت المرأة التي هي محل اتفاق جاز قتلها إذا بشرت القتال بأي صورة من صور المباشرة ولو باللسان، كما ذكرنا الأدلة النصية على هذه المسألة. فمن باب أولى إذا بشرت بالقتال المباشر أن تقتل، وخاصة في واقعنا اليوم، لأن كثير من جيوش الطواغيت سواء الكفار أصليين أو المرتدين، كثير من هذه الجيوش ملأ بالنساء، ملأ بالنساء المحاربات، بل هذا ليس فقط في جيوشهم بل وفي شرطهم وفي سائر أصناف أعوانهم. نعم. دليل آخر كذلك ما رواه البيهقي بسننه، قال لما كان يوم مكة، أي يوم فتح إيش؟ مكة، أمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الناس، كنت تعرفون بسم، قال اذهبوا فأنتم الطرقان، ماذا تفعل بنا أخ كريم أخ كريم إلى غير ذلك. فالنبي عليه السلام أمن إيش؟ كفار مكة، صحيح؟ لكن هل أمنهم كلهم؟ استثنى بعض إيش؟ بعض مكرين. نعم. وفي هؤلاء المستثنون في عددهم خلاف، في عددهم خلاف، لكن الشاهد ولا الحمد محل اتفاق. نعم. أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، الشاهد إيش؟ وامرأتين، أمر النبي عليه السلام بقتلهما ولو تعلقتا بأصفار الكعبة. انظر طبعا خارج الكعبة من باب إيش؟ من باب إيش؟ باب أولى. نعم. قال وامرأتين، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأصفار الكعبة، الشاهد وامرأتين، الشاهد أي شيء وامرأتين، بل هم كانوا يعني أوصلوا ابن سعد إلى ست نساء، أوصلوا ابن سعد إلى ست نساء اللي أمر النبي عليه السلام بقتلهم. نعم. مجموع الروايات كما قال، وذكرها ونقلها عنه الحافظ فتح الباري. نعم. قال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 411، قال لما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الناس كلهم إلا تسعة نفر، فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم ذكر اسمهم عبد الله بن شرح بن أخطر إلى غيره. ثم قال محل الشاهد وقينتان لابن خطل، ما معنى قينتان؟ مغنيتان لابن خطل، كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وسارة امرأة ثالثة مولاة لبعض بني عبد المطلب، مغنيتان كانتا لعبد الله بن خطل، كانتا تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم عليه تسبان وتشتمان، فأمر النبي عليه السلام بقتلهما ولو تعلقتا بأسفار أي شيء الكعبة. وامرأة ثالثة هي سارة، من هي سارة؟ هي التي أرسلها صحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة برسالتها المشهورة إلى كفار مكة قبيل الفتح، هذه المرأة مولاة لبني عبد المطلب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بقتلها وإن تعلقت بأسفار الكعبة. وفي رواية أنها قتلت هذه المرأة، وفي رواية أنها تركت وأسلمت وحسنة أسلمها إلى أن قتلها إلى أن ماتت بعد ذلك. نعم. وذكر ذلك في فتح الباري المجلد الثامن صفحة 11 عن ابن سعد أنه قال وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر أمراءه ألا يقتلوا إلا من قاتلهم، غير أنه أحضر دم نفر سماهم، غير أنه أحضر دم نفر سماهم. قال أي ابن سعد وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار بروايات متعددة. ثم قال وهم ذكرهم الشاهد وقينتان مغنيتان كانتا لابن خطب، كانتا تغنيان بهجو النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال وسارة مولاة لبني المطلب، وهي التي وجد معها كتاب حاطب، التي أرسلها حاطب بأي شيء بكتابه إلى أهل مكة كما في القصة المشهورة. نقول وروى حديث قتل الجاريتين الحارث ابن أسامة في مسنده كما في المقالب العالية المجلد الرابع صفحة 243، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه المجلد الثالث صفحة 134 إلا أنه رواه مختصرة، وأخرجه كذلك النسائي من طريق آخر في سننه المجلد السابع صفحة 105. فنقول والله تعالى أعلم بمجموع طرق هذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن، مجموع طرق هذا الحديث يكون حسنا إن شاء الله تعالى. نعم. هذا عن النساء وألحق بهن سائر أصناف من ورد النهي بقتلهن إما نصا وإما قياسا لدى بعض أهل العلم. نعم. هناك كذلك نص آخر فيه استثناء، فيه استثناء لبعض هذه الأصناف التي جاء معنا النهي عن قتلها إذا باشر القتل أو القتال، كما مر معنا حديث أنس ولا تقتلوا شيخا ثانيا، صحيح؟ جاء معنا حديث في دلالة ظاهرة على مشروعية بل على وجوب قتل الشيخ إذا شارك في أي شيء في القتال. نعم. وذلك ما أخرجه البخاري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أبطاس. نعم. هذه غزوة كانت بعد حنين مباشرة، فلقي دريد ابن الصمة. ومن هو دريد ابن الصمة؟ الشيخ الكبير المعمر الذي قيل أنه عمر إلى 120 سنة وفي رواية إلى 160 سنة، أقل رواية أنه كان ابن مية وكم؟ 120. نعم. وفي رواية أخرى أنه كان ابن 160. نعم. فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. فقتل جريد وهزم الله إيش أصحاب. هناك رواية أخرى في غير الصحيح فيها تفصيل وفيها فائدة عامة وفيها فائدة عامة وفيها مسألة نعم فقهية أخرى وإن كنا سنفردها بالحديث نعم. وهو ما أخرجه ما ذكره الحافظ فتح الباري المجلد الثامن صفحة 43 فقال وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن. انتبه لأن فيها عدة فوائد بإسناد إيش حسن. قال لما انهزم المشركون انحاز جريد بن الصمة في 600 نفس على أكمة على مكان عالي بعد أن هزم أصحابه الجيش الرئيسي في معركة حنين بعد أن عادت الدائرة للمسلمين على الكفار فانهزموا وولوا الدبر أي الكفار صحيح. فأخذ جريد وكان من أوتات الحرب وكان من أهل الرأي والمكيدة وإنما طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وبقدره انهزم الكفار لما عصوا أمره الطفيل بن عامر عصى أمره جريد من قبيل التنافس أراد أن لا يسبقه جريد في هذه الفضيلة ببني هوازن صحيح. فانهزم الكفار في الجولة الثانية فبعد الهزيمة انحاز جريد بمجموعة من أصحابه ب600 من قوة الكفار صحيح على أكمة على مكان مرتفع يعتصم بهم من المسلمين فانتهت المعركة نعم. فأراد أن ينجب هذه البقية من قومه نعم في 600 نفس على أكمة إلى أن قال فالتفت الزبير من رآهم حوالي رسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام الفارس المقدام فالتفت الزبير فرآهم فقال علام هؤلاء هنا ليش بقي هؤلاء كيف خرجوا من المعركة علام هؤلاء هنا فمضى إليهم وتبعه جماعة من المسلمين فقتلوا منهم 300 يعني كم تقريبا نصف تماما. ثم انظر الفائدة هنا فحز رأس دريد ابن الصمة قتله وقطع إيش هذه دلالة على مشروعية قتل أي شيء الرسول الإسناد حسن يعني بل هناك عدة أسانيد حسنة في هذه المسألة كما سنذكر إن شاء الله نعم فحز رأس دريد ابن الصمة فجعله بين يديه فحمله بين إيش بين يديه نعم كما فعل من يذكر عبد الله بن أنيس نعم كما ذكرنا في مسألة الاغتيالات نعم. فهذا الحديث نص ظاهر على مشروعية قتل الشيخ الكبير المعمر إذا باشر أي شيء القتال إذا باشر القتال. قال الحافظ وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية ويقال أنه كان لما قتل على روايتين أنه كان لما قتل ابن 20 ويقال ابن 60 و100 سنة أقل الروايات أنه كان ابن إيش 20 و100 وفي رواية أخرى أنه كان ابن 60 و100 ورغم ذلك قتله صحابي الجليل الزبير بن عمرو بل وقطع رأسه وجعلها بين يديه نعم. هناك حديث آخر كذلك في هذا الاستثناء ولكن هذا الحديث مختلف في صحته وهو ما أخرجه أحمد المجلد الخامس صفحة 12 وكذلك قرره الصفحة 20 وأخرجه أبو داود في سننه برقم 2670 والترمذي كذلك في سننه برقم 1583 على الحسن بن سمرة بن جندب وهذا الإسناد مشهور عند المحدثين وفيه كلام مشهور الحسن عن سمرة نعم. هل في انقطاع أو هو على الوصل هذه علة مشهورة في هذا الإسناد على الحسن بن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم صحيح؟ طيب كما قلنا هذا الحديث في إسناده يعني الكلاب بين أهلين هناك من صححه وهناك من ضعف من صححه الترمذي